السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. نبدأ إن شاء الله بقراءة فرش سورة التوبة من كتاب النشر للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله: سورة التوبة. تقدم اختلافهم في الهمزة الثانية من أئمة الكفر في باب الهمزتين من كلمة، واختلفوا في لا أيمان لهم، فقرأ ابن عامر بكسر الهمزة على أنه مصدر، وقرأ الباقون بفتحها على أنه جمع يمين، وانفرد ابن العلاف عن النخاس عن رويس في ويتوب الله بنصب الباء على أنه جواب الأمر، من حيث إنه داخل فيه من جهة المعنى. قال ابن عطية: يعني أن قتل الكفار والجهاد في سبيل الله توبة لكم أيها المؤمنون. وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك بالنسبة للكفار، لأن قتال الكفار وغلبة المسلمين عليهم ينشأ عنها إسلام كثير من الناس. الله أعلم من المقصود بغيره. وقال غيره هو الإمام أبو حيان، وقد ذكر هذا النص في كتابه البحر المحيط. قال الشيخ رحمه الله أي ابن الجزري: وهي رواية روح بن قرة وفهد بن الصقر كلاهما عن يعقوب، ورواية يونس عن أبي عمرو، وقراءة زيد بن علي، واختيار الزعفراني. لاحظ كل المصطلحات ودقة التوثيق عند الشيخ ابن الجزري. رواية روح، لأن روح بن قرة يراوي وليس طريق وليس قارئ، وهي رواية روح ورواية يونس عن أبي عمرو، وقراءة زيد بن علي لأنه من أصحاب القراءات وإن كان من أصحاب القراءة الشاذة، واختيار الزعفراني. واختلفوا في أن يعمروا مساجد الله، فقرأ البصريان وابن كثير مسجد الله على التوحيد، وقرأ الباقون بالجمع. واختلفوا على الجمع في الحرف الثاني إنما يعمر، واتفقوا على الجمع في الحرف الثاني إنما يعمروا مساجد الله، لأنه يريد جميع المساجد. وتقدم الخلاف في يبشرهم في آل عمران، يبشرهم يبشرهم. وانفرد الشطبي عن ابن هارون في رواية ابن وردان في سقاية الحاج وعمارة المسجد. سقاتة بضم السين وحذف الياء بعد الألف جمع ساق كرام ورمات، وعمرة بفتح العين وحذف الألف جمع عامر مثل صانع وصنع، وهي رواية ميمونة والقورسي عن أبي جعفر وكذا روى أحمد بن جبير الأنطاكي عن ابن جماز، وهي قراءة عبد الله بن الزبير. وقد رأيتهما في المصاحف القديمة محذوفتي الألف كقيامة وجمالة، ثم رأيتهما كذلك في مصحف المدينة الشريفة، ولم أعلم أحدا نص على إثبات الألف فيهما ولا في إحداهما وهذه الرواية تدل على حذفها منهما إذ هي محتملة الرسم. وقرأ الباقون بكسر السين وبياء مفتوحة بعد الألف وبكسر العين وبألف بعد الميم. وطبعا هذه الكلمة سقاتة وعمرة من الكلمات الموجودة في الدرة وليست موجودة في الطيبة، وقلنا إنها اختيارات للشيخ ابن الجزري. فاختيار هذه برواية ابن وردان يقرأ بها من طريق الدرة ولا يقرأ بها من طريق الطيبة لخلوها منها، والله أعلم. واختلفوا في وعشيرتكم، فروى أبو بكر بالألف على الجمع، وقرأ الباقون بغير ألف على الإفراد. واتفقوا من هذه الطرق على الإفراد في المجامل في المجادلة أو المجادلة، لأن المقام ليس مقام بسط ولا إطناب. ألا تراه عدد هنا ما لم يعدده في المجادلة، وأتى هنا بالألواو وهناك ب أو، والله أعلم. واختلفوا في عزير بن الله، فقرأ عاصم الكسائي ويعقوب بالتنوين وكسره حالة الوصل، ولا يجوز ضمه في مذهب الكسائي لأن الضمة في ابن ضمة إعراب، وقرأ الباقون بغير تنوين. طبعا هنا المقصود بمذهب الكسائي هو مذهبه النحوي وليس مذهبه في القراءة، وقد أشار إلى ذلك الإمام المالقي رحمة الله عليه في كتابه شرح التيسير، وذكر كلاما جميلا يرجع إليه. وتقدم همز يضاهئون لعاصم في باب الهمز المفرد، واختلفوا في 12 و11. نعم الشيخ. نعم نعم، وفصل فيها تفصيلا كثيرا، وذكر خلاف وذكر الفرق بين عزير بن الله، وذكر مثلا اجتثت كما خبيثة نجتثت وهكذا، أن الضم في ابن يعني يتغير، هذا ابن، هذا مررت بابني، فالضم في كلمة ابن يتغير. والضم في الثالث اللزوم الذي هو خبيثة شتثة تقول وهكذا لا يتغير. هذا ملخص كلامه، وهو كلام طويل جدا، فما أحببت أن أقوله حتى لا يضيع لنا الوقت، لكن نحيل عليه للفائدة. وهو كلام جيد جدا، يعني يوضح عبارة الشيخ ابن الداني في كتابه التيسير. وتقدم همز يضاهئون لعاصم في باب الهمز المفرد، واختلفوا في 12 و11 و19، فقرأ أبو جعفر بإسكان العين من الثلاثة 12 وبإسكان العين من الثلاثة، ولا بد من مد ألف اثناء لالتقاء الساكنين، نص على ذلك الحافظ أبو عمرو الداني وغيره، وهي رواية هبيرة عن حمز عن حفص من طرق فارس بن أحمد، وقراءة شيبة وطلحة فيما رواه الحلواني عنه، وتقدم وجه مده في باب المد. وقيل ليس من ذلك، أي ليس من أجل التقاء الساكنين، بل هو فصيح سمع مثله من العرب في قولهم التقت حلقتا البطان، حلقتا البطان بإثبات ألف حلقتا. طبعا هذه عبارة من ضمن بيت من الشعر. وانفرد النهرواني عن زيد في رواية ابن وردان بحذف الألف، وهي لغة أيضا، وقرأ الباقون بفتح العين في الثلاثة، وتقدم النسيء في باب الهمز المفرد، واختلفوا فيه يضل به، فقرأ حمزة والكسائي وخلف، وحفص بضم الياء وفتح الضاد، وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد، وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الضاد. وتقدم ليواطئوا وأن يطفئوا لأبي جعفر في باب الهمز المفرد، لأبي جعفر في باب الهمز المفرد، وتقدم ذكر الغير في باب الإمالة. واختلفوا فيه وكلمة الله هي فقرأ يعقوب بنصب التاء التأنيث بنصب تاء التأنيث، وقرأ الباقون بالرفع، وتقدم اختلافهم في كرها في سورة النساء، واختلفوا في أن تقبل منهم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث. وما حكاه الإمام أبو عبيد في كتابه من التذكير عن عاصم ونافع فهو غلط، نص على ذلك الحافظ أبو عمرو. ألا يمكن أن يكون ما الأخطاء التي نسبت إلى الشيخ الطبري رحمة الله عليه أن يكون مصدرها كتاب القراءات لأبي عبيد، خاصة وأنه يعني إذا معناه أنه أبي عبيد عنده، يعني لا نقول أخطاء، وإنما نقول يعني عنده ما خالف الصواب في كتابه بدليل هذه، خاصة إذا ذكرنا النص الذي ذكره ابن مجاهد أن أخطاء الطبري كان بسبب اعتماده على كتاب أبي عبيد، والله أعلم. واختلفوا فيه أو مدخلا، فقرأ يعقوب بفتح الميم وإسكان الدال مخففة، وقرأ الباقون بضم الميم وفتح الدال مشددة. واختلفوا فيه يلمزك ويلمزون ولا تلمزوا، فقرأ يعقوب بضم الميم من الثلاثة، وقرأ الباقون بكسرها منها، وتقدم ذكر إسكان ذن لنافع في سورة البقرة عند ذكر هزوى. واختلفوا فيه ورحمة للذين آمنوا، فقرأ حمزة بالخفض وقرأ الباقون بالرفع. واختلفوا فيه إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، فقرأ عاصم نعف بنون مفتوحة وضم الفاء، نعذب بالنون وكسر الذال، وطائفة بالنصب. وقرأ الباقون يعفى بياء مضمومة وفتح الفاء، تعذب بتاء مضمومة وفتح الذال، طائفة بالرفع. وتقدم والمؤتفكات في باب الهمز المفرد، واختلفوا فيه وجاء المعذرون، فقرأ يعقوب بتخفيف الذال، وقرأ الباقون بتشديدها. واختلفوا فيه دائرة السوء هنا والفتح، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين في الموضعين، وقرأ الباقون بفتحها فيهما، وورش من طريق الأزرق على أصله في مد الواو. واتفقوا على فتح السين في قوله تعالى ما كان أبوك امرأ سوء وأمطرت مطر السوء، والظانين بالله ظن السوء وظننتم ظن السوء، لأن المراد به المصدر وصف به للمبالغة، كما تقول هو رجل سوء في ضد قولك رجل صدق. واتفقوا على ضمها في قوله تعالى وما مسني السوء وإن النفس لأمارة بالسوء وإن أراد بكم سوءا، لأن المراد به المكروه والبلاء، ولما صلح كل من ذلك في الموضعين المذكورين اختلف فيهما، والله أعلم. وتقدم ضم راء قربة لورش في البقرة واختلفوا فيه والأنصار والذين اتبعوهم، فقرأ يعقوب برفع الراء والأنصار، وقرأ الباقون بخفضها، واختلفوا فيه تجري تحتها وهو الموضع الأخير، فقرأ ابن كثير بزيادة كلمة من وخفض تاء تحتها، وكذلك هي في المصاحف المكية، وقرأ الباقون بحذف لفظ من وفتح التاء، وكذلك هي في مصاحفهم. لكن سبحان الله بقية القراء يميزون هذا الموضع بيقولون الآية المئة، فيعني تمييزها برقم الآية المئة أفضل حتى لا تشتبه مع غيرها عند المبتدئ. طيب، واتفقوا على إثبات من قبل تحتها في سائر القرآن، فيحتمل أنه إنما لم يكتب من في هذا الموضع لأن المعنى ينبع الماء من تحت أشجارها، لا أنه يأتي من موضع وتجري من تحت هذه الأشهار، هذه الأشجار. وأما في سائر القرآن فالمعنى أنها تأتي من موضع وتجري تحت هذه الأنهار، فلاختلاف المعنى خولف في الخط، وتكون هذه الجنات معدة لمن ذكر تعظيما لأمرهم وتنويها بفضلهم وإظهارا لمنزلتهم لمبادرتهم لتصديق هذا النبي الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل التسليم صلى الله عليه وسلم، ولمن تبعهم بالإحسان والتكريم، والله تعالى أعلم. حقيقة بحثت لعلي أجد يعني هذا التوجيه عند أحد قبل الشيخ فما وجدت يعني ما يقاربه في المعنى، فيبحث والله أعلم. واختلفوا في إن صلاتك، فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص إن صلاتك على التوحيد وفتح التاء، وقرأ الباقون بالجمع وكسر التاء. وتقدم اختلافهم في همز مرجون من باب الهمز المفرد، واختلفوا فيه والذين اتخذوا، فقرأ المدنيان وابن عامر الذين بغير واو، وكذا هي في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بالواو وكذا هي في مصاحفهم. واختلفوا فيه أسس بنيانه في الموضعين، فقرأ نافع وابن عامر بضم الهمزة وكسر السين ورفع النون فيهما، وقرأ الباقون بفتح الهمزة والسين ونصب النون منهما. وتقدم اختلافهم في جرف عند هزؤا من البقرة، وتقدم هير في باب الإمالة. واختلفوا فيه إلا أن، فقرأ يعقوب بتخفيف اللام إلى يجعله حرف جر، وقرأ الباقون بتشديدها على أنه حرف استثناء. واختلفوا في تقطع، فقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب وحمزة وحفص بفتح التاء، وقرأ الباقون بضمها تقطع. وتقدم فيقتلون ويقتلون في أواخر آل عمران، وتقدم إبراهام في البقرة لابن عامر، وتقدم ساعة العسرة فيها عند هزوا. واختلفوا في كاد يزيغ، فقرأ حمزة وحفص بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث، وتقدم ضيقت في الإمالة لحمزة، وتقدم يطون لأبي جعفر، وكذا موطية بخلافه في باب الهمز المفرد. واختلفوا في أولا يرون، فقرأ حمزة ويعقوب بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب. وفيها من ياءات الإضافة ثنتان، معي أبدا أسكنها يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر، معي عدوا فتحها حفص، والله المستعان. سورة يونس عليه السلام، تقدم السكت لأبي جعفر على كل حرف من الفواتح في بابه، وتقدم اختلافهم في إمالة الراء في بابها، وتقدم اختلافهم في لساحر في أواخر المائدة، واختلفوا في حقا إنه، فقرأ أبو جعفر بفتح الهمزة حقا أنه، وقرأ الباقون بكسرها، وتقدم همز ضياء في باب الهمز المفرد. واختلفوا في يفصل الآيات، فقرأ ابن كثير والبصريان وحفص بالياء، وقرأ الباقون بالنون. وتقدم مذهب ورش من طريق الأصبهاني في تسهيل همزة واطمأن بها في باب الهمز المفرد. واختلفوا في لقضى إليهم أجلهم أو لقضي إليهم أجلهم، فقرأ ابن عامر ويعقوب بفتح القاف لقضى بفتح القاف والضاد وقلب الياء ألفا أجلهم بالنصب، وقرأ الباقون لقضي بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء أجلهم بالرفع. واختلفوا فيه ولا أدراكم به ولا أقسم بيوم القيامة، فروى قنبل من طرقه بحذف الألف التي بعد اللام فتصير لام تأكيد ولا أدراكم لا أقسم. واختلف عن البزي، فروى العراقيون قاطبة من طريق أبي ربيعة عنه كذلك في الموضعين، وبذلك قرأ أبو عمرو الداني على شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة. وروى ابن الحباب عن البزي إثبات الألف فيهما على أنها لا النافية، وكذلك روى المغاربة والمصريون قاطبة عن البزي من طرقه، وبذلك قرأ الداني على شيخيه أبي الحسن بن غلبون وابن غلبون وابي الفتح فارس، وبذلك قرأ الباقون فيهما. وتقدم تنبئون لأبي جعفر في الهمز المفرد، واختلفوا فيه عما يشركون هنا وفي موضع النحل وفي الروم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب في الأربعة، وقرأ الباقون بالغيب فيهن، واختلفوا في ما تمكرون فروى روح بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب، واختلفوا في يسيركم في البر فقرأ ابن عامر وأبو جعفر بفتح الياء وبنون ساكنة بعدها وشين معجمة مضمومة ينشركم من النشر، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام وغيرها، وقرأ الباقون بضم الياء وسين مهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشددة من التسيير، وكذلك هي في مصاحفهم. واختلفوا في متاع الحياة فروى حفص بنصب العين وقرأ الباقون برفعها، واختلفوا في قطعا فقرأ ابن كثير ويعقوب والكسائي بإسكان الطاء وقرأ الباقون بفتحها، واختلفوا في هنالك تبلو فقرأ حمزة والكسائي وخلف بتائين من التلاوة تتلو، وقرأ الباقون بالتاء والباء من البلوى، وتقدم اختلافهم في كلمة في سورة الأنعام. واختلفوا في أمن لا يهد فقرأ ابن كثير وابن عامر وورش بفتح الياء والهاء وتشديد الدال، وقرأ أبو جعفر كذلك إلا أنه بإسكان الهاء، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال، وقرأ يعقوب وحفص بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال، وروى أبو بكر كذلك إلا أنه بكسر الياء. واختلف في الهاء عن أبي عمرو وقالون وابن جماز مع الاتفاق عنهم على فتح الياء وتشديد الدال، فروى المغاربة قاطبة وكثير من العراقيين عن أبي عمرو اختلاس فتحة الهاء، وعبر بعضهم عن ذلك بالإخفاء، وبعضهم بالإشمام، وبعضهم بتضعيف الصوت، وبعضهم بالإشارة، وبذلك ورد النص عنه من طرق كثيرة من رواية اليزيدي وغيره. قال ابن رومي قال العباس أي العباس بن الفضل قرأته على أبي عمرو 50 مرة فيقول قاربت ولم تصنع شيئا. يا ساتر، إذا كان هذا تلميذ مباشر لأبي عمرو ويقرأ عليه 50 مرة ويقول له قاربت، يعني هو لسه على قول المشايخ المصريين لسه ما زبطتش. ها لا لا، بالنسبة لأبي عمرو ما هو تشدد، لكن بالنسبة للي احنا نحن تشدد تنطع. نعم، لأن القرآن لا يقرأ بالتكلف، لكن أبو عمرو إمام فواجب عليه أن يؤدي القراءة، وذلك الزمن ليس مثل الآن، ذلك الزمن الفصاحة هي الأغلب، أما الآن عدم الفصاحة هو الأغلب، فالتكلف ولا يكلف الله نفسا لا وسعها ذلك الزمن ربما قليلة جدا، لكن الآن هنا فالله أعلم. يعني هو لا شك أن التنطع والتكلف في القراءة يعني لا أستطيع أن أقول أنه حرام، لكنه لا شك أنه مكروه، وإذا قلت حرام فليس المقصود الحرام الفقهي، لا نحلل ولا نحرم في الفقه، وإنما نقول وإنما هو من باب المتعارف عليه، ولهذا كانوا مشايخنا يقولون القرآن لا يقرأ بالتكلف. وحتى واحد من مشايخنا رحمة الله عليه سألته قلت له ما معنى التكلف لا يقرأ بالتكلف، قال التكلف هو محاولتك أن تنطق الحرف نطقا صحيحا، ما قال أنك لا تنطق الحرف، قال المحاولة أنك تنطق نطق صحيح، يعني بعض الناس ينطق الحرف نطقا صحيحا لكن يقول لا هذا ما هو صح، خلينا فيجلس يحاول حتى يصل إلى درجة التكلف، هذا التكلف هذا هو التكلف. وأما هنا الشيخ من باب لأنه 50 مرة فكأن الشيخ كان يقول له ها جبتها، الشيخ يقول له لا ما جبتها، إذا ما في تكلف. يعني لو كان النص مثلا أنه أبو عمرو يقول للعباس أعد أعد أعد لا، لكن هو يقول قرأت عليه 50 مرة فيقول قاربت، يعني بعد ما جابه 50 مرة يقول له لسه شوية باقي لك. طيب الله أعلم الله أعلم، لا أدري والله، النص يقول قرأته أي هذه يعني هذا النوع من الاختلاس في هذه الكلمة قرأته على أبي عمرو 50 مرة، هل هي في 50 ختمة لا أدري، أو 50 مرة وهو قاعد يدربه لا أدري، النص ما يعني النص لا يفهم منه ذلك والله أعلم. قال ابن رومي فقلت للعباس خذه علي أنت على لفظ أبي عمرو، فقلته مرة واحدة فقال أصبت، هكذا كان أبو عمرو يقوله. لاحظ لما يقول خذه علي، يعني خذه علي، أو عندما أيضا في كتب القراءات وقد أخذ علي فلان وأخذ علي بكذا، معناه أنه الطالب يقرأ والشيخ يسمع، واضح؟ يعني ما هو أنه الطالب يأخذها من الشيخ، يعني طبعا هي كلها من طرق التحمل، لكن أحيانا الشيخ يقرأ، يعني زي مثلا أقرأني ليست هي أخذ علي خذه علي، فهو هنا السياق واضح لما قال خذه علي أنت، يعني اسمعني وأنا أطبق، يعني صار العباس بن الفضل كأنه أبو عمرو، وابن الرومي أصبح كأنه هو العباس بن الفضل، فصار العباس هو اللي يطبق، وشيخه عفوا ابن الرومي هو الذي يطبق ويقرأ، والعباس هو الذي يسمع، فكانوا يقولوا طيب اسمعني شوف جبته ولا ما جبته، واضح؟ طيب قال الشيخ رحمه الله، طبعا انتهى هذا النص في جامع البيان. قال الشيخ رحمه الله ابن الجزري: وكذا روى ابن فرح عن الدوري وابن حبش عن السوسي أداء، لاحظ أداء، وهي رواية شجاع عن أبي عمرو نصا وأداء، لكن رواية شجاع ما هي شجاع عن أبي عمرو، ما هو من طرق النشر. وهو الذي لم يقرأ الداني على شيوخه سواه، ولم يأخذ إلا به، ولم ينص الحافظ الهمذاني وابن مهران على غيره. وقال سبط الخياط: بهذا صحت الرواية عنه، وبه قرأت على شيوخي. قال: وكان الرئيس أبو الخطاب أحسن الناس تلفظا به، وأنا أعيده مرارا حتى وقعت على مقصوده، وقال لي كذا أوقفني عليه الشيخ أبو الفتح بن شيطة. قال ابن شيطة: والإشارة وسط بين قراءة من سكن وفتح، يعني مع تشديد الدال. طبعا هذا كله لا تحكمه إلا المشافهة، هذا كله كلام نظري، يعني بين القراءة بين إشارة وسط بين من سكن وبين فتح، إذا ما سمعت الشيخ يسمعها ما تستطيع أن تطبقها، إذا ما أخذتها بالتلقي. وهذه من الأشياء اللي قلنا فيها إن القرآن لا بد فيه من التلقي، لا بد أن تسمع من الشيخ من فيه لأذنك. قال الشيخ رحمه الله: وروى عنه أكثر العراقيين إتمام فتحة الهاء كقراءة ابن كثير وابن عامر سواء، وبذلك نص الإمام أبو جعفر أحمد بن جبير وأبو جعفر محمد بن سعدان في جامعه، وبه كان يأخذ أبو بكر بن مجاهد تيسيرا على المبتدئين وغيرهم. قال الداني: وذلك لصعوبة اختلاس الفتح لخفته، اعتمادا على من روى ذلك عن اليزيدي. هنا ذكر الشيخ أبو معشر الطبري في كتابه الجامع، قال كذا الشيوخ، قال الشيوخ مثل ابن مجاهد والنقاش فتحوا الهاء لأبي عمرو، مع أن قراءة أبو عمرو هنا يعني في المشهورة بالاختلاس، لكن هؤلاء الشيوخ ابن مجاهد والنقاش فتحوا الهاء لأبي عمرو لصعوبة التلفظ بما جاء عنه، وهذا في كتابه الجامع. وقال ابن مجاهد: رأيت أصحاب اليزيدي يعني في الأداء لا يعرفون غير فتحها، وهذا ذكره عنه بسنده الإمام الروذباري رحمة الله عليه. طيب قال أي الداني، نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري، قال أي الداني: وحدثني الحسين بن علي البصري، بعض الروايات الحسن وبعض النسخ، قال حدثنا أحمد بن نصر اللي هو الشذائي، قال ابن مجاهد: قل من رأيته يضبط هذا. طيب وسألت مقدما منهم مشهورا عن يهدي فلفظ به ثلاث مرات كل واحدة تخالف أختيها، كل واحدة تخالف أختيها. إذا كان هذا الإمام ابن مجاهد في ذلك الزمان، فكيف يجرؤ أحد المعاصرين أو بعض المعاصرين في هذا الزمن، كيف يجرؤ على أن يقول إن نطقه للتسهيل ونطقه للاختلاس ونطقه لكل هذه أنه هو الصواب، وإذا سمع من يخالفه في كيفية الأداء أو كيفية التلفظ بهذا يحكم على أنه خطأ؟ إشكالية كبيرة جدا، كما أخبرني بعضهم والعهدة عليه والله أعلم، أنا لم أسمعها من شيخ معين، لكن يقول أنه سمع بعض المشايخ أتى بالإشمام ثم قال لتلاميذه هذا هو الإشمام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منتهى ما أعرف يعني هذا الوصف ما هو، يعني كيف يجرؤ إنسان على أن يقول أنه هذا النطق الذي في مسائل مختلف فيها بين الأداء أهل القرآن نفسهم الكبار، ولا نقول نحن الصغار وإنما نقول الكبار، يعني يختلفون في بعض النطق الإشارة أو التسهيل أو عفوا. وأكبر دليل على هذا البرنامج الذي عرض ورأيته في أحد القنوات في تويتر، برنامج يجمعون عدة مشايخ من عدة أقطار مختلفة، يعني من الجزيرة، من العراق، من السعودية، من مصر، من المغرب، من تونس، ويختارون أداء من الأداء، يعني يختارون الإشمام كمثال أو يختارون التسهيل، فيأتون بشيوخ من شيوخ الإقراء الكبار الأفاضل ويطلبون من كل واحد منهم أن ينطق. فرأيت المقطع الذي فيه الإشمام في للملائكة تسجد واعتقد، أو في المهم في مسألة من مسائل الإشمام، ورأيت تقريبا خمس شيوخ من أماكن مختلفة، وكلهم يعني من كبار القراء في هذا الزمن، لا يكاد اثنان يتفقان على كيفية في التلفظ واحدة، هذا قرأها بطريقة، وهذا لفظ بها بطريقة، وهذا قرأ بطريقة. كيف يجرؤ واحد بعد كده ويقول أنا نطقي أنا أو تلفظي بها أو أدائي أنا للإشمام مثلا هو الصواب، إذا كان هؤلاء الكبار علماء ومشهود لهم بالإقراء وعلى مستوى العالم في الإقراء لم يتفقوا على كيفية واحدة في الأداء، ما نتكلم على النظر، نظريا التعريف كلهم متفقون عليه، لكن لما تيجي تطبق اختلفوا. فنقول مثل هذه، فهذه نصوص يعني تدل على أن هذه الكيفية أولا صعبة جدا، بدليل أن كبار العلماء كابن مجاهد والنقاش عدل عنها، مع أنها هي الرواية عدل عنها واختار الفتح لسهولته، وهذا كما قاله بعض المتأخرين بعض في المغرب العربي هناك، قال من لم يستطع أن ينطق بالهمزة المسهلة فليقرأ بها بهمزة محققة، لأن الهمزة المحققة أسهل من إبدالها هاء، لأن إبدالها هاء هذا لم تنزل به قراءة فيكون قد حرف، وإبدالها بهمزة محققة أسهل لأنها لم تخرج عن كونها قراءة لغير ورش، والله أعلم. فأنا قصدي يعني لا نبالغ كثيرا في مثل هذه المسائل، نحاول قدر الإمكان أن نقرأ كما علمنا مشايخنا، وأن نوصل لتلاميذنا ما تعلمناه دون الجزم على أن ما قرأناه هو الصواب، وما قرأه شيخ آخر مشهود له بالإقراء وكيفية رواها عن شيوخه أنها خطأ، والله تعالى أعلم. نعود إلى كلام الشيخ. نعم. مقدما عندي في نسخة متقدمة، نعم موجودة في نسخة التي عليها خط الشيخ ابن الجزري أهو متقدما، ما أدري طبعا الشيخ الله يحفظه معتمد على نسخته على خمس نسخ، تمام. العبد الضعيف في هذا العمل معتمد على ثمانية نسخ، فخمس نسخ إذا قال نسختين يعني متفق عنده على ثلاث نسخ متفق عليها، فالمخالف اثنين. فلكن بعد التحقيق وبعد الطباعة وقفت على هذه النسخة التي نقول إنها للشيخ ابن الجزري التي فيها خط الجزري، ففيها متقدما نعم ومشار إليها حتى في الطباعة نشير إليها، نعم. ولهذا احنا قلنا سنجد هنا في باب الفرش في نسخ اختلافات بين النسخ، اختلاف كلمات يعني زي هذه متقدما مقدما، فهذه خلافات لا تؤثر في المعنى، فلهذا يعني نتجاوزها لا نعلق عليها إلا إذا كان رأيت اختلاف يغير المعنى فنشير إليه إن شاء الله. طيب قال ابن مجاهد قل من رأيته يضبط هذا. إذا كان ابن مجاهد يقول قل من رأيته يضبط هذا في ذلك الزمن، وسألت متقدما منهم، هذا المتقدم قد يكون يعني واحد من يعني أقرب لأبي عمرو من ابن مجاهد مشهورا، طبعا ما في الرواية من هو، يهدي فلفظ به 3 مرات كل واحدة تخالف أختيها. قلت أي ابن الجزري ولا شك في صعوبة الاختلاس، ولكن الرياضة من الأستاذ تذلله، والإتمام أحد الوجهين في المستنير والكامل، ولم يذكر في الإرشاد سواه وانفرد صاحب العنوان بإسكان الهاء في روايتيه وجها واحدا، وهو الذي ذكره الداني عن شجاع وحده، شجاع طبعا عن أبي عمرو. وروى أكثر المغاربة وبعض المصريين عن قالون الاختلاس كاختلاس أبي عمرو سواء، وهو اختيار الداني الذي لم يأخذ بسواه، مع نصه عن قالون بالإسكان، وهو اختيار الداني الذي لم يأخذ بسواه مع نصه عن قالون بالإسكان. إذن خالف هو النص الذي عنده عن قالون، هذا كلام واضح، اختيار الداني خالف ما نص به عن قالون هو نفسه. فلا يجي واحد يقول كيف الداني خالف ما يعني روى بالنص عن قالون ثم هو يأخذ غير ذلك. طبعا هذا اختيارات الشيوخ وهم أهل للاختيار. ولم يذكر مكي ولا المهدوي ولا ابن سفيان ولا ابن غلبون إلا نعم ولم يذكر مكي ولا المهدوي ولا ابن سفيان ولا ابن غلبون غيره، إلا أن أبا الحسن اللي هو ابن غلبون الابن أغرب جدا في جعله اختلاس قالون دون اختلاس أبي عمرو ففرق. طبعا هنا طبعا العبارة يظهر أن الشيخ ابن الجزري لم يطلع على الإرشاد لابن غلبون الأب، لأن ابن غلبون الأب يعني ذكر هذا الكلام الذي ذكره ابنه، يعني فموجود في الإرشاد تحقيق الأستاذ الدكتور باسم السيد الجزء الثاني صفحة 666 دون اختلاس أبي عمرو. ففرق بينهما فيما تعطيه عبارته في تذكرته، والذي قرأ عليه به أبو عمرو الداني الاختلاس كأبي عمرو، وهو الذي لا يصح في الاختلاس سواه. وروى العراقيون قاطبة وبعض المغاربة والمصريين عن قالون الإسكان، وهو المنصوص عنه عن إسماعيل والمسيب وأكثر رواة نافع، وعليه نص الداني في جامع البيان، ولم يذكر صاحب العنوان له سواه، وهو أحد الوجهين في الكافي. وروى أكثر أهل الأداء عن ابن جماز الإسكان كابن وردان وقالون في المنصوص عنه، وهو الذي لم يذكر ابن سوار له سواه. وروى كثير منهم له الاختلاس، وهو رواية العمري، وهو الذي لم يذكر الهذلي من جميع الطرق عنه سواه. وتقدم اختلافهم في ولكن الناس عند ولكن الشياطين كفروا من البقرة، وتقدم يحشرهم كألم لحفص في الأنعام، وتقدم ذكر آلان في الموضعين من هذه السورة في باب المد وباب الهمزتين من كلمة وباب النقل، وتقدم ويستنبونك لأبي جعفر، واختلفوا في فليفرحوا. فروى رويس بالخطاب وهي قراءة أبي، ورويناها مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لغة لبعض العرب، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مصافكم. أخبرنا شيخنا أبو حفص عمر بن الحسن بن مزيد قراءة عليه أنا، أي أخبرنا أو أنبأنا علي بن أحمد بن عبد الواحد اللي هو ابن البخاري، أنا عمر بن محمد البغدادي، أنا أبو البدر إبراهيم بن محمد الكرخي، أنا أبو بكر الخطيب، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، أنا أبو داود الحافظ، ثنا محمد بن عبد الله، ثنا المغيرة بن سلمة، ثنا ابن المبارك عن الأجلح، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، يعني بالخطاب فيهما. حديث حسن أخرجه أبو داود كذلك في كتابه، وقرأ الباقون بالغيب. واختلفوا فيه مما يجمعون، فقرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب، وتقدم اختلافهم في همز رأيتم من باب الهمز المفرد، وآ الله أذن لكم في الهمزتين من كلمة، واختلفوا فيه وما يعزب هنا وفي سبع، فقرأ الكسائي بكسر الزاي وقرأ الباقون بضمها، واختلفوا فيه ولا أصغر ولا أكبر، فقرأ يعقوب وحمزة وخلف برفع الراء فيهما وقرأ الباقون بالنصب، واختلفوا عفوا واتفقوا على رفع الحرفين في سبع لارتفاع مثقال، واختلف عن رويس فيه فأجمعوا، فروى أبو الطيب والقاضي أبو العلاء عن النخاس كلاهما عن التمار عنه بوصل الهمزة وفتح الميم فاجمعوا، وبه قطع الحافظ أبو العلاء للرويس في غايته، مع أنه لم يسند طريق النخاس فيها إلا من طريق الحمامي، وأجمع الرواة عن الحمامي على خلاف ذلك. نعم رواها عن النخاس أيضا أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، فوافق القاضي، وهي قراءة عاصم الجحدري ورواية عصمة شيخ يعقوب عن أبي عمرو، ووردت عن نافع، وهي اختيار ابن مقسم والزعفراني، وهي أمر من جمع ضد فرق، قال تعالى فجمع كيده ثم أتى، وقيل جمع وأجمع بمعنى، ويقال الإجماع في الأحداث والجمع في الأعيان، وقد يستعمل كل مكان الآخر، وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الميم، واختلفوا فيه وشركاءكم، فقرأ يعقوب برفع الهمزة عطفا على ضميري فأجمعوا، وحسنه الفصل بالمفعول، ويحتمل أن يكون مبتدأ محذوف الخبر للدلالة عليه، أي وشركاءكم فليجمعوا أمرهم، وقرأ الباقون بالنصب، واختلف عن أبي بكر فيه وتكون لكم الكبرياء، فروى عنه العليمي بالياء على التذكير، وهي طريق بن عصام الأصم عن شعيب، وكذا روى الهذلي عن أصحابه عن نفطويه، وروى سائر أصحاب يحيى بن آدم عنه، وأكثر أصحاب أبي بكر بالتاء على التأنيث، وبذلك قرأ الباقون، وتقدم اختلافهم فيه بكل ساحر عليم في الأعراف، وتقدم اختلافهم في همز السحر في باب الهمزتين من كلمة، وتقدم اختلافهم فيه ليضلوا في الأنعام، واختلف عن ابن عامر في ولا تتبعاني، فروى ابن ذكوان والداجوني عن أصحابه عن هشام بتخفيف النون ولا تتبعاني، فتكون لا نافية فيصير اللفظ لفظ الخبر ومعناه النهي، كقول تعالى لا تضار والدة على قراءة من رفع لا تضار، أو يجعل حالا من فاستقيما، أي فاستقيما غير متبعين، وقيل هي نون التوكيد الخفيفة كسرت كما كسرت الثقيلة، أو كسرت لالتقاء الساكنين تشبيها بالنون من رجلان ويفعلان، وقد سمع كسرها، وقد أجاز الفراء ويونس إدخالها ساكنة نحو ضربان وليضربان زيدا، ومنع ذلك سبوي، ويحتمل أن تكون النون هي الثقيلة، إلا أنها استثقل تشديدها فخففت كما خففت ربا، وإن قال أبو البقاء وغيره هي الثقيلة وحذف النون الأولى منها تخفيفا ولم تحذف الثانية، لأنه لو حذفها حذف نونا محركة واحتاج إلى تحريك الساكنة، وحذف الساكنة أقل تغييرا، انتهى. وتتبعاني على أن النون نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة مبني، ولا قبله للنهي، وانفرد ابن مجاهد عن ابن ذكوان بتخفيف التاء الثانية ساكنة وفتح الباء مع تشديد النون، وكذا روى سلامة ابن هارون أداء عن الأخفش عن ابن ذكوان، قال الداني وذلك غلط من ابن مجاهد ومن سلامة أو سلامة، لأن جميع الشاميين رووا ذلك عن ابن ذكوان عن الأخفش سماعا وأداء بتخفيف النون وتشديد التاء، وكذا وفي بعض النسخ وكذلك، وكذا نص عليه الأخفش في كتابه، وكذلك روى الداجوني عن أصحابه عن ابن ذكوان وهشام جميعا. قلت أي ابن الجزري قد صحت عندنا هذه القراءة، أعني تخفيف التاء مع تشديد النون من غير طريق ابن مجاهد وسلامة، فرواها أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي الصيدلاني عن هبة الله بن جعفر عن الأخفش، نص عليها أبو طاهر بن سوار، وصح أيضا من رواية التغلبي عن ابن ذكوان تخفيف التاء والنون جميعا، ووردت أيضا عن أبي زرعة وابن الجنيد عن ابن ذكوان، وذلك كله ليس من طرقنا، وانفرد الهذلي به عن هشام وهو وهم، والله تعالى أعلم. طبعا هنا عن قوله عن أبي زرعة رأيت الدكتور أيمن يعني رجح أنه أبو زرعة المؤرخ، أنه أبو زرعة عبد الرحمن العم بن عمرو النصري الدمشقي، وذكر أنه لم يجد نعم ذكر نعم أنه لم يجده في أسانيد الكامل، وأنه لم يجد في ترجمته يعني ترجمة أبو الزرعة ما التصريح بأخذه عن ابن ذكوان. طبعا نختلف مع الدكتور في مسألتين. المسألة الأولى أنه المقصود بأبو الزرعة ليس هو الراوي، ليس أبو الزرعة المؤرخ، وإنما هو أبو الزرعة اللي هو أحمد بن محمد النوشجاني، وهذا شيخ الهذلي مباشرة، ولا يقدح في كون ذلك أنه يعني لم يكن الطريق المباشر لابن ذكوان، وإنما أبو زرعة هو عن ابن ذكوان دائما، هو من طريق ابن ذكوان في كتاب الكامل، يعني قرأ عليه الشيخ الهذلي، قرأ على أبو زرعة هذا أحمد بن محمد النوشجاني قرأ عليه في رواية ابن ذكوان، وهذا موجود في الكامل. فكأن الدكتور فهم من أبي زرعة أنه يكون عن ابن ذكوان أنه يكون طريق مباشر من عنه، لا، وإنما هو طريق الكامل. إذا كان في الكامل نحن نتكلم على، لأن الشيخ الدكتور أيمن حفظه الله يعني استقى المعلومة من كتاب الكامل، فكتاب الكامل فيه رواية أبو زرعة عن ابن ذكوان، وإن كان يعني بينهما اثنين أو ثلاثة، فهو طريق أبو زرعة هذا من كتاب الكامل عن ابن ذكوان. هذه نقطة. النقطة الثانية القول بأنه لم يجد في التصريح يعني غريبة جدا. الإمام الداني في ترجمته يعني ذكر يعني في ترجمة ابن ذكوان ذكر أن ممن روى عنه وأخذ عنه الإمام أبو زرعة، حتى قال يعني أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي. وأيضا ترجمة ابن عساكر في تاريخ دمشق أيضا لما جاء يترجم لأبي زرعة، لما جاء يترجم لأبي زرعة هذا اللي هو المؤرخ، يعني ذكر قال إنه روى عن ابن ذكوان، ونقل اللي هو ابن عساكر أيضا نقل عن ابن أبي حاتم أنه روى عن ابن ذكوان. هل الإمام ابن عساكر والإمام ابن أبي حاتم يقصدون أنه روى عنه الحديث؟ الله أعلم. ما ظن أن يكون مقصودهم أن يكون مقصودهما هو الرواية في الحديث عنده، لكن ذكر الشيخ ابن الجزرين في كتاب غاية النهاية بأنه روى عنه هذا غالبا يكون عنه الرواية في ولو رواية حروف. ويدل على هذا أو يقوي هذا أن أبا زرع نفسه قال يعني قال عبارة أنه لم يجد أقرأ يعني في زمنه لم تر عينه أقرأ من ابن ذكوان. وفي تاريخ ابن عساكر عدة مرويات يرويها أبو زرعة عن ابن ذكوان. فالقصد أنه يعني هذه كلها نصوص صريحة تدل على أخذ ابن ذكوان عن أخذ أبي زرعة عن ابن ذكوان، سواء كان المقصود بها الحديث أو غير الحديث. فإذا كان روى عنه الحديث من باب أولى أن يكون روى عنه ولو روى عنه القراءات حروفا، والله أعلم. فأعتقد أن هذا التعليق من الدكتور يعني فيه هذا النظر، ونحن طبعا نركز عشان هذه على التعليقات يعني لتعلقها بكتاب النشر، لأنها كأن الشيخ بهذا التعليق يوضح مسألة في النشر، فاختلفنا معه في هذا التوضيح أن المقصود ليس أبو زرع المؤرخ، وإنما هو المقصود الذي هو في الكامل، والله وهذا ربما يكون أوضح، والله تعالى أعلم. نعم. طيب، قال الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه: ولا أعلم أحدا رواها بإسكان النون إلا ما حكاه الشيخ أبو علي الفارسي فقال: وقرئ بتخفيف التاء وإسكان النون وهي الخفيفة. وهذا الكلام طبعا المؤرخ يقول، الباحث الضعيف يقول: لم أجد هذا القول في الحجة، فلعله في كتبه الأخرى، وعبارته في الحجة تخفيف النون، ما الله أعلم. طيب، قلت يعني هذا النص الذي وقرئ بتخفيف التاء وإسكان النون وهي الخفيفة، يعني هذا النص بهذه الحروف لم أجده في الحجة. قلت: أي ابن الجزري، وذهب أبو نصر منصور بن أحمد العراقي إلى أن الوقف عليها في مذهب من خفف النون بالألف، وهذا يدل على أنها عنده نون التوكيد الخفيفة، ولم أعلم ذلك لغيره ولا يؤخذ به، وإن كان قد اختاره الهذلي وذلك لشذوذه قطعا. وروى الحلواني عن هشام بتشديد التاء وفتحها وكسر الباء وتشديد النون، وكذلك قرأ الباقون. ونص كل من أبي طاهر بن سوار والحافظ أبي العلاء على الوجهين جميعا عن الداجوني تخييرا عن هشام. لاحظ تخييرا يعني يقول أنه اختار. واختلفوا في آمنت أنه، فقرأ حمزة والكسائي وخلف إنه بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها، وتقدم تخفيف ننجيك أو ننجيك ليعقوب في الأنعام، وتقدم فسل الذين في باب النقل، وتقدم كلمات في الأنعام، وتقدم أفأنت في الهمز المفرد. واختلفوا في ويجعل الدجس، فروى أبو بكر بالنون وقرأ الباقون بالياء، وتقدم ننجي رسلنا ليعقوب، ننجي رسلنا وننجي المؤمنين له وللكسائي وحفص كلاهما في الأنعام، وتقدم وقف يعقوب على ننجي المؤمنين في باب الوقف على المرسوم. وفيها من ياءات الإضافة خمس، لي أن أبدله من إني أخاف، فتحهما المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، نفسي إن وربي إنه فتحهما المدنيان وأبو عمرو، أجري إلا فتحها المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص. وفيها زائدة تنظروني، أثبتها في الحالين يعقوب، والله تعالى الهادي للصواب. سورة هود عليه السلام تقدم ذكر سكت أبي جعفر في بعض النسخ، تقدم سكت أبي جعفر. طيب، ذكر سكت أبي جعفر في بابه، وتقدم اختلاف في إمالة الراء في الإمالة، وتقدم وإن تولوا للبز في البقرة، وتقدم اختلاف في سحر مبين في المائدة، وتقدم الاختلاف في يضاعف في البقرة، واختلفوا في إني لكم نذير في قصة نوح، فقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها، وتقدم بادي الرأي لأبي عمرو في باب الهمز المفرد. واختلفوا في فعميت عليكم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص بضم العين وتشديد الميم، وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف الميم، واتفقوا على الفتح والتخفيف من قوله تعالى في القصص فعميت عليهم الأنباء لأنها في أمر الآخرة، ففرقوا بينها وبين أمر الدنيا، فإن الشبهات تزول في الآخرة، والمعنى ضلت عنهم، وفي بعض النسخ عليهم ضلت عنهم حجتهم وخفيت محجتهم، والله أعلم. واختلفوا فيه من كل زوجين هنا والمؤمنون، فروى حفص كل بالتنوين فيهما، وقرأ الباقون بغير تنوين على الإضافة كل. واختلفوا في مجريها، فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بفتح الميم، وقد غلط من حكى فتح الميم عن الداجوني عن أصحابه عن ابن ذكوان من المؤلفين، وشبهت دكتور رويثي جمع، ما أدري والله، لا ما رأيته الرويثي، بس الأوهام ولا الأوهام ولا غلط. على أوهام السابقين، أيوة. أيوة ما أدري، أنا ما طلعت عليه، حتى الرسالة ما طلعت عليه والله. أيوة. مطبوعة؟ طيب كويس. وقد غلط من حكى فتح الميم عن الداجوني عن أصحابه عن ابن ذكوان من المؤلفين، وشبهتهم في ذلك والله أعلم أنهم رأوا فيها عنه الفتح والإمالة، فظنوا فتح الميم وليس كذلك. والله صعبة شوية من الشيخ، احنا نحبك يا شيخ، لكن هذا صعب شوية، صعبة جدا أن هؤلاء العلماء يعني يقيدون هذا من حيث الظن. طيب فين روايتهم؟ أين روايتهم؟ يعني هم ما قيدوا إلا ما رووه، يعني ما يعني ذكرهم للفتح ليس لأنهم رأوا أنهم ظنوا وجدوا في الكتب فتح الميم فظنوا أنه فتح الميم، يعني صعبة شوية، لأنهم سنعرف أن علماء كبار. نعم. طيب، وقد غلط من حكى فتح الميم عن الداجوني عن، يعني هذا النص سبحان الله يعني من قرأته يمكن من 22 سنة، لكن إلى الآن ما عرفت، يعني ما عرفت، يعني ما عرفت نجيب عنه إلا بأنه الحق ليس مع ابن الجزري في هذه المسألة، لأنه لا يمكن أن يقرأ، لا يمكن أن يقرأ هؤلاء الكبار بالظن من حيث الكتب. يعني لو ذكروه في إطار التوجيه ما حد يقول شيء، لكن هم يذكرونه من حيث أنه رواية لهم، فالله أعلم. يعني النص هذا لا نستطيع أن نتابع فيه الشيخ ابن الجزري. وقد غلط من حكى فتح الميم، طبعا نحن نتبعه في الرواية لكن لا نتفق معه في التأويل هذا أو في التعليق هذا، أنهم رأوا يعني هؤلاء الذين حكوا فتح الميم عن الداجوني رأوا فيها عنه أي عن ابن ذكوان أو عن الداجوني الفتح والإمالة، فظنوا فتح الميم وليس ذلك، يعني بدل ما يظنوا انه هو يعني فتح الفتح الذي يقابل للإمالة، هم ظنوا ان المقصود بما في الكتب فتح الميم، وليس كذلك، بل انما اريد فتح الراء وإمالتها، فانه روى عن اصحابه عن ابن ذكوان فيها الفتح والإمالة، فالإمالة روايته عن الصوري، والفتح روايته عن غيره، وقد تقدم ذكرنا له في الإمالة. نعم. طيب، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له، وهو مما لا يعرفه إلا أئمة هذه الصناعة العالمون بالنصوص والعلل المطلعون على أحوال الرواة، فلذلك أضرب عنه الحافظ أبو العلاء ولم يعتبره مع روايته له عن شيخه أبي العز الذي نص عليه في كتبه، وبهذا يعرف مقدار المحققين. طيب يا مولانا الشيخ، الإمام أبو العلاء روى أشياء عن أبي العز وسجل بعضها وترك بعضها، يعني هذه ليست المسألة الوحيدة، ومر معنا كذلك في الأصول، مر معنا أن الشيخ حتى الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه يعني كان يستغرب عن عدم ذكر أبي العلاء لهذه المسألة مع أنه رواها عن شيخه أبي العز. هذه مثلها، ربما لعلة أخرى ليس لهذه العلة، والله أعلم. وكذلك فعل سبط الخياط، وهو أكبر أصحاب أبي العز وابن سوار وأجلهم، وقرأ الباقون بضم الميم وهم على أصولهم كما أثبتناه منصوصا مفصلا. يعني لا يفهم أننا يعني نصحح فتح الميم عن الداجوني، لا، نحن نعترض على أن هؤلاء الذين ذكروه إنما بسبب أنهم رأوا في الكتب أنه له فتح الميم، له الفتح الذي يقابل الإمالة، فهم ظنوا أن المقصود الفتح الذي هو في الميم، يعني هذا التعليل هو الذي نعترض عليه. ربما هذه روايتهم فتح الميم رواية لكنها غير صحيحة، ما في إشكالية، والله أعلم. واختلفوا في يا بني حيث وقع، وهو هنا وفي يوسف وثلاثة في لقمان وفي الصافات، فروى حفص بفتح الياء في الستة، وافقه أبو بكر هنا، ووافقه في الحرف الأخير من لقمان، وهو قوله في بعض النسخ قوله فيها وبعضها ما فيها قوله، وهو يا بني أقم الصلاة البزي، وخفف الياء وسكنها فيه قنبل. وقرأ ابن كثير الأول من لقمان وهو يا بني لا تشرك بتخفيف الياء، يا بني لا تشرك بتخفيف الياء وإسكانها، ولا خلاف عنه في كسر الياء مشددة في الحرف الأوسط وهو يا بني إنها. وكذلك قرأ الباقون في الستة الأحرف، وتقدم اختلافهم في إدغام اركب معناه وإظهاره من باب حروف قربت مخارجها، وتقدم إشمام وقيل وغيظ في أوائل البقرة، واختلفوا فيه إنه عمل غير، فقرأ يعقوب والكسائي عمل بكسر الميم وفتح اللام غير بنصب الراء، وقرأ الباقون بفتح الميم ورفع اللام منونة ورفع الراء، واختلفوا فيه فلا تسألني، فقرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون، وقرأ ابن كثير والداجوني عن أصحابي عن هشام بفتح النون، إلا أن هبة الله بن سلامة المفسر انفرد عن الداجوني فكسر النون كالحلواني عن هشام، وقرأ الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون، وكلهم كسر النون سوى ابن كثير والداجوني إلا المفسر، وهم في إثبات الياء وحذفه على ما تقدم في باب الزوائد، وسيأتي آخر السورة إن شاء الله تعالى. وتقدم فإن تولوا للبزي، واختلفوا فيه ومن خزي يومئذ هنا ومن عذاب يومئذ في المعارج، فقرأ المدنيان والكسائي بفتح الميم فيهما، وقرأ الباقون بكسرها منهما، واختلفوا فيه ألا إن ثمودا هنا وفي الفرقان وعادا وثمودا وفي العنكبوت وثمودا وقد تبين لكم وفي النجم وثمودا فما أبقى، فقرأ يعقوب وحمزة وحفص ثمودا في الأربعة بغير تنوين، وافقهم أبو بكر في حرف النجم، وانفرد أبو علي العطار شيخ ابن سوار عن الكناني عن الجربي عن أبي عون عن الصريفيني عن يحيى عنه فيه بوجهين، أحدهما عدم التنوين والثاني التنوين، وفي بعض النسخ بالتنوين، وكذلك قرأ الباقون في الأربعة. أنا قلت الجربي بضم الجيم وتسكين الراء لأنها هكذا ضبطت في نسخة غيم، في النسخة التي حقت ابن الجزري الأخير، هذا هكذا ضبطت الجربي، لا في بعض النسخ فيها الحربي، نعم، لكن هذه النسخة ونسخة سين التي اعتمد، نسخة سين هذه اللي تشوفها دائما في سين، هذه كانت أقوى النسخ التي اعتمد عليها في هذا التحقيق، لأن هي التي قرأت على الشيخ في 50 مجلسا وعليها المقابلات وعليها، فهي أقوى من نسخة الظاهرية، أقوى جدا. مدام في أبو علي العطار على طول خش المستنير لابن سوار. نعم. وكذلك قرأ الباقون في الأربعة، إذا رأيت أبو علي العطار وإذا رأيت الشرمقاني دايركت على المستنير. وكل من نون وقف بالألف، ومن لم ينون وقف بغير ألف وإن كانت مرسومة، فبذلك جاءت الرواية عنهم منصوصة، ومن لم ينون وقف بغير ألف وإن كانت مرسومة، فبذلك جاءت الرواية عنهم منصوصة، لا نعلم عن أحد منهم بذلك خلافا إلا من فرد به أبو الربيع الزهراني عن حفص عن عاصم أنه كان إذا وقف عليه وقف بالألف، وبعض النسخ بألف. واختلفوا فيه ألا بعدا لثمود، فقرأ الكسائي بكسر الدال مع التنوين، وقرأ الباقون بغير تنوين مع فتحها. واختلفوا فيه قال سلام هنا وفي الذاريات، فقرأ حمزة والكسائي سلم بكسر السين وإسكان اللام من غير ألف فيهما، وقرأ الباقون بفتح السين واللام وألف بعدها في بعض النسخ، وقرأهما الباقون بفتح السين واللام وألف بعدها. وتقدم اختلاف في إمالة رئي في بابها، واختلفوا في يعقوب قالت، فقرأ ابن عامر وحمزة وحفص بنصب الباء، وقرأ الباقون برفعها، وتقدم اختلافهم في إشمام سيئ بهم في أوائل البقرة، واختلفوا فيه فأسر بأهلك هنا والحجر، وفي الدخان فأسر بعبادي، وفي طه والشعراء أن أسري، فقرأ المدنيان وابن كثير بوصل الألف في الخمسة فسري، ويكسرون النون من أني في أنسري أني للساكنين وصلا، ويبتدئون بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة أن وفأسر، وهم في السكت والوقف على أصولهم في النسخة التي عليها خط الشيخ ابن الجزري، وهم في السكت والوصل على أصولهم. واختلفوا في امرأتك، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع التاء، وانفرد محمد بن جعفر الأشناني عن هشام عن الهاشمي عن إسماعيل عن ابن جماز بالرفع كذلك، وقرأ الباقون بنصبها. واختلفوا في صلواتك، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص بحذف الواو على التوحيد، وقرأ الباقون بإثباتها على الجمع. وتقدم ذكر يجرمنكم في آخر آل عمران، وانفراد بالعلاء الهمذاني بتخفيفه عن رويس، ولعله سهو، وذكرنا أنه ليس سهوا. وتقدم ذكر مكانتكم كلاهما لأبي بكر في الأنعام، وتقدم لا تكلموا للبزي. واختلفوا في سعدوا، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص بضم السين، وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في وإن كل، فقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر بإسكان النون مخففة وإن، وقرأ الباقون بتشديدها وإن. واختلفوا في لما هنا وياسين والزخرف والطارق، فقرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم هنا والطارق، وشددها في ياسين لما جميع ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جماز، وشددها في الزخرف لما متاع عاصم وحمزة وابن جماز. واختلف فيه عن هشام، فروى عنه المشارقة قاطبة وأكثر المغاربة تشديدها كذلك من جميع طرقه، إلا أن الحافظ أبا عمرو الداني أثبت له الوجهين، أعني التخفيف والتشديد، في جامع البياني، وأطلق الخلاف له في التيسير، واقتصر له على التخفيف فقط في مفرداته، وقال في جامعه وبذلك يعني التخفيف، قرأت على أبي الفتح في رواية الحلواني وابن عباد عن هشام، وقال لي التشديد اختيار من هشام، قلت والوجهان صحيحان عن هشام، فالتخفيف رواه إبراهيم بن دحيم وابن أبي حسان نصا عن هشام عن ابن عامر، ورواه الداني عن شيخه أبي القاسم عبد العزيز الفارسي عن أبي طاهر بن عمرو عن ابن أبي حسان عن هشام، فخرج عن أن يكون من إفراد فارس، ولكن الكتب مطبقة شرقا وغربا على التشديد له بلا خلاف. وبه قرأ الداني على شيخيه أبي الحسن وأبي القاسم، وقرأ الباقون بتخفيف الميم في السور الأربعة. طبعا يعني بعض المشايخ هنا أرسل استشكال وأرسل سؤالا طويلا، خلاصته أن ما ذكره الشيخ هنا يختلف عما ما صرح به الداني في جامع البيان وغير ذلك. فيعني خلاصته أنه ابن الجزري ذكر أن الداني قرأ على الفارسي بالتشديد، بينما الداني في الجامع نص على ابن غلبون فقط، ولم أجد ذلك في كتب الداني، وهو ظاهر جامع البيان أنه لم يقرأ على الفارسي بالتشديد. طبعا لاحظ أن طبعا الجواب على هذا، طبعا الكلام طويل جدا، هذا خلاصته. نجيب على هذا وأجبنا عليه كثيرا، وهي صورة واضحة على الأقل عند العبد الضعيف. ما خالف فيه الإمام ابن الجزري الكتب هو جاءه عن طريق الأداء. وهذا النص هنا، ولو زميلنا انتبه إلى هذه العبارة ربما لاتضحت له المسألة قليلا أو بعض الشيء، لأنه يقول ولكن الكتب مطبقة شرقا وغربا، فمعناه أن الشيخ ابن الجزري ما يجهل ما في الكتب، هو اطلع على هذه الكتب، لكن عنده شيء آخر غير ما هو في الكتب وهو الأداء. فلاحظ يعني عبارة ولكن الكتب مطبقة، كما ذكرنا سابقا في بعض النصوص وعبارة الإمام الداني أنهم يقولون المدون كذا كذا والذي عليه والنص عليه أداء كذا، ولكنهم تركوه ولفظوا بأشياء أخرى. فلابد حتى تكون يعني أو على الأقل لابن الجزري نفسه، حتى يكون ابن الجزري واضحا عندنا وبالذات في كتابه النشر، لابد أن نراعي هاتين المسألتين النص والأداء. والنص الذي انتشر قبل قليل، قبل كم يوم، أن الداني أن ابن الجزري يرفض أو لا يريد أو لا غير مقتنع بالتغيير ما في كتابه، لأنه قال كتبته في كامل قواي وكان مستعدا للمناقشة فيه والمناظرة فيه. والنص الذي انتشر أيضا فيه الدلالة على أنه أجاب عن بعض المسائل حتى وإن كانت لغوية أو نحوية أو غيرها. فإذا كان هو قد أتقن المسائل النحوية التي هي ثانوية في الكتاب، فمن باب أولى إتقانه لما هو في الأداء من القراءة الذي هو صلب الكتاب والموضوع الأساسي في الكتاب، والله تعالى أعلم. المشكلة أن من يعترض على ابن الجزري يغفل موضوع الأداء، مع أن الشيخ ابن الجزري قالها واضحة وقالها صراحة. سأذكر ما توصلت يعني معنى كلامه بطريق الأداء، طريق الأداء وافق ما في الكتب الحمد لله، ما خالف ما في الكتب. ابن الجزري ما يجهل ما في الكتب، وهذا ليس تزكية للشيخ ابن الجزري بأنه لم يفوته شيء من الكتب، لا، وإنما نجزم بأنه اطلع عليها. وهكذا كما قال الشيخ ولكن الكتب مطبقة شرقا وغربا على التشديد له بلا خلاف. طيب إذا كانت الكتب مطبقة على التشديد، طيب أين لماذا جاء بالتخفيف؟ فالتخفيف جاء من طريق الرواية ومن طريق الأداء، والله تعالى أعلم. والله هي ممكن تجمع، بس هذه تحتاج انك اول شيء يكون عندك كل الكتب اللي رجع لها ابن الجزري، الا اذا تبغى مثلا تخليها من خلال الكتب الموجودة الان، فتستخرج كل ما هو في النشر مما ليس في الكتب، فهذا وصله من باب الاداء. يعني هذه اسهل طريقة ممكن نجمع بها هذا، لكن هذا سيكون ناقص، لان في كتب ابن الجزري ما وصلتنا، فما نعرف هذا الذي في الكتاب الذي ذكره الشيخ ابن الجزري في الكتب التي لم تصلنا، هل هي عند الشيخ ابن الجزري نصا وأداء، ولا نصا فقط أو أداء فقط، ما ندري. والنسخ الكتاب الواحد أيضا مختلفة، فأعتقد أنه بحث هو سيكون بحث جميل في مسألة جمع المادة، لكن في التحليل وإعطاء النتائج أعتقد أن سيكون النتائج صعبة شوية. يعني مثل أصحاب التحريرات الآن بيحكموا على مسائل تحريرات في بعض الكتب لم يطلعوا عليها ويجزمون على أنها كذلك لمجرد أنها، فصعب جدا. يعني كتاب ما وقفت عليه، هذا الكتاب الذي لم تقف عليه مثلا زي كتاب القاصد مثلا ما وقفت عليه، طيب ما يدريك هل احتمال أنه القاصد نفسه مؤلفه يعني الخزرجي احتمال أنه في هذه الجزئية ترك ما رواه واختار وذكر اختيارا آخر ليس من طرقه، هذا احتمال وارد، كما هو موجود في كتب الداني التي وصلتنا وهي مطبوعة فيها أشياء اختارها وهي مخالفة للطريق الذي ذكره. فمسألة يعني التحريرات فنحن نقول نحن نقرأ النشر ما لنا علاقة بالتحريرات. يعني الواحد يقول كلمته ويهرب. طيب قال الشيخ ابن الجزر رحمه الله: ووجه تخفيف وإن في هذه السورة أنها المخففة من الثقيلة، وإعمالها مع التخفيف لغة في بعض النسخ للعربي وفي بعض النسخ لغة العربي كما نص عليه سيبويه. ووجه تخفيف لما هنا أن اللام هي الداخلة في خبر إن المخففة والمشددة، وما زائدة، طبعا زائدة للتأكيد، واللام زائدة، واللام في لا يوفينهم جواب قسم محذوف. ولا نعم ما فيها ولا شيء. من الآن خرج علينا بعض الإخوان، طبعا من حسن الظن، يعني من حسن ظنهم لا شك في ذلك، نحن لا نتكلم في الورع والتقوى، لكن نقول قالوا لا يجوز أن نتبع النحويين في استخدام هذا الحرف زائد، لأن النحويين يقولون مثلا ولا الضالين، مثلا ما منعك ألا تسجد، وفي مكان ثاني ما منعك أن تسجد، فالنحويون المعربون القدماء يقولون لا زائدة، فيقول لك لا نحن ما نقول زائدة حتى لا يقال إنه يا أخي هذا مصطلح، هؤلاء أعلم منك وأتقى منك إن شاء الله نحسبهم كذلك، ولا يقولون بالزيادة التي في فهمك، كأنك تقول لهم هذا المصطلح، هم اصطلحوا على هذا، هم يقصدون هي زائدة لتأكيد المعنى، ليس كما يقول بعض الفرق الضال أن القرآن فيه زيادة لم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها أو كذا، لا هذا ليس مقصودهم. ولهذا من لم يفهم مصطلحات القوم أضاع العلم، ولا نحكم على مصطلحات الأدباء ومصطلحات النحويين بمصطلحات أهل العقيدة وبمصطلحات الفقهاء، هؤلاء لهم مصطلحاتهم وهؤلاء لهم مصطلحاتهم، النحويون الكبار استخدموا هذا للدلالة على. طيب ماذا ستقول في هذه لا الموجودة هنا وليست موجودة هناك؟ هي لتأكيد المعنى، ليس إلا لا أقسم بيوم القيامة، مع اختلاف المفسرين فيها، اختلاف المفسرين يقول لك لا، حتى الذين قالوا إنها زائدة هي ليست زائدة لتأكيد المعنى، هي ليست زائدة لتأكيد المعنى، فينكرون وجه تأكيد المعنى لكن لا يمنعون الزيادة. فالخلاصة الذي نميل إليه، هؤلاء علماؤنا وهم قدوتنا، ونعبر، بعضهم يقول لك لا تعبر، ما هو رأيه أنك لا تقول زائدة، لكن نحن نقول ولا نقصد بها الزيادة التي يقولها بعض، نسأل الله السلامة والعافية، الفرق الضالة، لا نحن نتبع فيها النحويون يقصدون بها زائدة لتأكيد المعنى، ما منعك أن تسجد، ما منعك أن لا تسجد، وغيرها كثير في الكتاب، في الكتاب الكريم، والشيخ ابن الجزري ذكرها والنحويون قبله يذكرونها، فلو كان فيها خلل عقدي ما فات هؤلاء العلماء الكبار. لكن أحيانا الورع الزائد يدخل في أمور لا تليق به. المهم والأدهى من ذلك والأقبح من ذلك أن يقوم أحدهم ويتهم هؤلاء العلماء بهذه الأوصاف الشنيعة، يعني لو كان يرد، يعني يقول هذا اللفظ لا ينبغي أن يكون في القرآن، ما أحد يقول لك شيء، لكن أم أنك تقول كل من استخدم هذا اللفظ من النحويين أو غيره، يعني فالله أعلم، لكن أنت أنصحك لا تقول زيادة، خلي بس لشيخك الله، لا توديني في داهية يا رجال. طيب نسأل الله العلم النافع، الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل به يا رب، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، قولوا آمين، اللهم آمين يا رب. طيب ووجه تخفيف لما هنا أن اللام هي الداخلة في خبر إن المخففة والمشددة، وما زائدة، واللام في ليوفينهم جواب قسم محذوف، وذلك القسم في موضع خبر إن، وليوفينهم جواب ذلك القسم المحذوف والتقدير، وإن كلا لأقسم ليوفينهم. ووجه تشديد لما أنها لما الجازمة، وحذف الفعل المجزوم لدلالة المعنى عليه والتقدير، وإن كلا لما ينقص، أو ينقص، وإن كلا لما ينقص وهكذا ضبطت في إحدى النسخ بضم الياء وتسكين النون وفتح القاف وتسكين الصاد، ينقص من جزاء عمله. ويدل عليه قوله ليوفينهم ربهم أعمالهم، طبعا ليوفينهم في بعض النسخ ليوفينهم ربهم، والصواب ليوفينهم ربك أعمالهم. وعلى قوله ليوفينهم ربك أعمالهم، لما أخبر بانتقاص جزاء أعمالهم أكده بالقسم. قالت العرب قاربت المدينة ولما، أي ولما أدخلها، فحذف أدخلها لدلالة المعنى عليه، والله أعلم. طبعا هذا الكلام كثير منه هو نص كلام الإمام أبي حيان في البحر المحيط، والذي قال بعد ذلك بعد أن ذكر عدة توجيهات قال وهذه كلها تخريجات ضعيفة ينزه القرآن عنها. قال وكنت قد ظهر الكلام أبو حيان، وكنت قد ظهر لي فيها وجه جار على قواعد العربية، وهو ثم ذكر ما ذكره المؤلف. ثم قال أبو حيان بعد انتهائه، يعني انتهاء من ذكره، وكنت أعتقد أني سبقت إلى هذا التخريج السائغ العاري من التكلف، وذكرت ذلك لبعض من يقرأ علي فقال قد ذكر ذلك أبو عمرو بن الحاجب. ولترك النظر في كلام هذا الرجل اللي هو ابن الحاجب لم أقف عليه. ثم رأيت في كتاب التحرير نقل هذا التخريج عن ابن الحاجب، ثم ذكر أبو حيان كلام ابن الحاجب وفيه وما أعرف وجها أشبه من هذا، وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في القرآن. طبعا هذه العبارة الأخيرة هي عبارة ابن الحاجب، ولكن أنا قرأت هذا النص لأبين، يعني أنظر إلى الأمانة العلمية عند الشيخ أبي حيان رحمة الله عليه، مع أنه لا يميل إلى ابن الحاجب ولا يميل إلى كتبه، لكن لما أخبره تلميذه بأن ابن الحاجب سبقه إلى هذا التخريج اعترف له بالفضل. وطبعا هذا النص في أمالي ابن الحاجب الجزء الأول صفحة 68، الطبعة القديمة هذيك اللي طبعة من جزئين، أمالي الحاجب الجزء الأول صفحة 68. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري، قال واختلفوا فيه وزلفا من، فقرأ أبو جعفر بضم اللام وهي قراءة طلحة وشيبة وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق وابن إسحاق، ورواية نصر بن علي ومحبوب بن الحسن عن أبي عمرو، وقرأ الباقون بفتح اللام، وهما لغتان مسموعتان في جمع زلفة، وهي الطائفة من أول الليل، كما قالوا ظلم في ظلمة وبسر في بسرة. واختلفوا في بقية أو بقية، فروى ابن جماز بكسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء بقية، وهي قراءة شيبة، ورواية ابن أبي أويس عن نافع، ورواها الداني، طبعا شيبة وابن أبي أويس هذه من روايات الكامل، ورواها الداني عن إسماعيل عن نافع، وقد ترجمها أبو حيان بضم الباء فوهم، يعني قال بقية، وقرأ الباقون بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء، وتقدم اختلافهم فيه، يرجع الأمر في أوائل البقرة، وتقدم اختلافهم فيه عما يعملون في الأنعام، وفيها من ياءات الإضافة 18، إني أخاف في الثلاثة، إني أعظك، إني أعوذ بك، شقاقي أن، فتح الستة المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، أني إنه، إني إذن، نصحي إن، ضيفية أليس، فتح الأربعة المدنيان وأبو عمرو، أجري إلا في الموضعين، فتحهما المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص، أرهطي أعز، فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان، واختلف عن هشام، فطرني أفلا، فتحها المدنيان وابن والبزي، وانفرد أبو تغلب بذلك عن قنبل من طريق ابن شنبوذة كما تقدم، ولكني أراكم، إني أراكم، فتحها المدنيان وأبو عمرو والبزي، إني أشهد الله، فتحان المدنيان، توفيقي إلا بالله، فتحان المدنيان وأبو عمرو وابن عامر. وفيها من الزوائد 4، فلا تسألني، أثبتها في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وورش، وأثبتها في الحالين يعقوب كما تقدم في بابه، وانفراد صاحب المبهج عن أبي نشيط عن قالون، ثم لا تنظروني، أثبتها في الحالين يعقوب، ولا تخزوني، أثبتها في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين يعقوب، وورد إثباتها لقنبلة من طريق ابن شنبوذ، أو لقنبل، قنبلة ممنوع من الصرف صح؟ قنبلة ولا لقنبل؟ ما أدري، ها مصروف طيب، وورد إثباتها لقنبل من طريق ابن شنبوذة يوم ياتي، أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو والكسائي، وأثبتها ابن كثير ويعقوب في الحالين، وحذفها الباقون في الحالين تخفيفا كما قالوا لا أدري ولا أبالي. وقال الزمخشري إن الاجتزاء عن الياء بالكسر كثير في لغة هذيل. قبل أن ننتقل إلى سورة يوسف، بالنسبة لقراءة وإن كل لما، تذكرت الآن نص عن الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه، أعتقد أنه في كتابه مشكل إعراب القرآن، أعتقد أنه قال إن هذه الآية من أصعب الآيات في القرآن تفسيرا وتوجيها وإعرابا، لكن النص موجود معي، لكن غالبا قد يكون في توجيه، قد يكون في كتابه هو إما الكشف وإما إعراب مشكل القرآن. نعم، سورة يوسف عليه السلام. تقدم سكت أبي جعفر على حروف الفواتح في بابه، وتقدم اختلافهم في الرأي في باب الإمالة، وتقدم نقل قرآن لابن كثير في بابه، واختلفوا فيها أبتة حيث جاء وهو في هذه السورة ومريم والقصص والصافات. فقرأ بفتح التاء في السور الأربعة أبو جعفر وابن عامر، وقرأ الباقون بكسر التاء فيهن، وتقدم اختلافهم في الوقف عليه من باب الوقف على المرسوم، وتقدم مذهب ورش من طريق الأصبهاني في تسهيل همزة رأيت ورأيتهم، وتقدمت قراءة أبي جعفر 11 في التوبة، وتقدم كسر موجود عندي فتح كذا في جميع النسخ، والمطبوع كسر وهو سهو والصواب فتح. طيب، الله أعلم. لحفص في هود، وتقدم يا بني، وتقدم رؤياي وللرؤيا لأبي جعفر وغيره في باب الهمز المفرد. نعم، وتقدمت إمالتهما في باب الإمالة، بس القوسين هذه ما هي من عندي أنا، ترى والله ناس الآن هل نعم. طيب، وتقدمت إمالتهما في باب الإمالة، واختلفوا في آيات للسائلين، فقرأ ابن كثير بغير ألف على التوحيد، وقرأ الباقون بالألف على الجمع، واختلفوا في غيابة في الموضعين، فقرأ المدنيان بالألف على الجمع، وقرأ الباقون بغير ألف على التوحيد، وتقدم تامنا والخلاف فيه في أواخر باب الإدغام الكبير، واختلفوا في يرتع ويلعب، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما، وقرأ الباقون فيهما بالياء، وكسر العين من نرتع المدنيان وابن كثير، وأثبت قنبل الياء فيها في الحالين بخلاف كما تقدم، وأسكن الباقون العين، وتقدم اختلافهم في بعض النسخ والخلاف في لا يحزنني في آل عمران، وتقدم اختلافهم في الذيب في باب الهمز المفرد، واختلفوا في يا بشرى، فقرأ الكوفيون يا بشرى بغير ياء إضافة، وقرأ الباقون بياء مفتوحة بعد الألف يا بشرايا، وتقدم اختلافهم في فتحها وإمالتها وبين اللفظين في بابه، واختلفوا في هيتلك، فقرأ المدنيان وابن ذكوان بكسر الهاء وفتح التاء من غير همز هيتا، واختلف عن هشام، فروى الحلواني وحده من جميع طرقه عنه كذلك إلا أنه همز، وهي التي قطع بها الداني في التيسير والمفردات، ولم يذكر مكي ولا المهدوي ولا ابن سفيان ولا ابن شريح ولا صاحب العنوان، ولا كل من ألف في القراءات من المغاربة عن هشام سواها، وأجمع العراقيون أيضا عليها عن هشام من طريق الحلواني ولم يذكروا سواها. وقال الداني في جامع البيان وما رواه الحلواني من فتح التاء مع الهمزة وهم، لكون هذه الكلمة إذا همزت صارت من التهيؤ فالتاء فيها ضمير الفاعل المسند إليه الفعل، فلا يجوز غير ضمها. قلت أي ابن الجزري، وهذا القول تبع فيه الداني أبا علي الفارسي، فإنه قال في كتابه الحجة يشبه أن يكون الهمز وفتح التاء وهما من الراوي أو وهما من الراوي، لأن الخطاب من المرأة ليوسف ولم يتهيأ لها بدليل قوله وراودته، وكذا تبعه على هذا القول جماعة. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الفاسي والقراءة صحيحة وراويها غير واهم، ومعناها تهيأ لي أمرك، لأنها ما كانت تقدر على الخلوة به في كل وقت، أو حسنت هيئتك أو حسنت هيئتك ولك على الوجهين بيان، أي لك أقول قلت، وليس الأمر كما زعم أبو علي ومن تبعه. والحلواني في بعض النسخ فثقة وفي بعض النسخ ثقة كبير حجة، خصوصا فيما رواه عن هشام وقالون، على أنه لم ينفرد بها على زعم من زعم، بل هي رواية الوليد بن مسلم عن ابن عامر. وروى الداجوني عن أصحابه عن هشام بكسر الهاء مع الهمز وضم التاء، وهي رواية إبراهيم بن عباد عن هشام. قال الداني في جامعه: وهذا هو الصواب. قلت، أي ابن الجزري: ولذلك جمع الشاطبي بين هذين الوجهين عن هشام في قصيدته، فخرج بذلك عن طرق كتابه لتحري الصواب. إذن المفروض أصحاب التحريرات لا يقرؤون بذلك، لأنه خروج عن طريقه. وحقيقة هذا النص اللي قبل قليل، وهو تعديل الشيخ ابن الجزري للحلواني، قال: والحلواني ثقة كبير حجة، خصوصا فيما رواه عن هشام، يرد على هذا المخطوط الذي قيل عنه إنه غرائب القراءات أو غرائب القراءات لابن مهران، لأن صاحب هذا الكتاب يعني هم نسبوه له، لكن النفس فيها شيء، فلكن هي رسالة علمية. هو حقق مرتين، مرة في العراق ومرة في مكة، في جامعة مكة، فعلى أنه لابن مهران. طبعا ليس هناك أدلة قوية، المهم لا يهمني ذلك، يهمني أن صاحب هذا الكتاب في مواضع من الكتاب يعني يذكر عن الحلواني أنه لا غير ثقة، وأنه يعني لم يضبط، وهذا من أخطائه إلى غير ذلك. فقلت: سبحان الله، مع أن ابن مهران نفسه في كتبه التي وصلتنا كالمبسوط وكالغاية وكالكتب التي نقلت أيضا عنه من شرح الغاية، وهذا ليس فيها طعن بالحلواني نهائيا. فلو كانت هذا منهج، لو كان هذا منهج يعني يطعن فيه في قراءات شاذة ويأخذ عنه قراءات صحيحة متواترة، فلو كان ثقة الله أعلم. يعني الآن تذكرت فقط من باب التسجيل لهذا الموقف. وانفرد الهذلي عن هشام من طريق الحلواني بعدم الهمز كابن ذكوان، ولم يتابعه على ذلك أحد. وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء من غير همز، وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء من غير همز، وورد فيها كسر الهاء وضم التاء من غير همز. هيتو غراءة بن محيص وزيد بن علي وابن بحرية وغيرهم، والله وغيرهم، وفتح الهاء وكسر التاء من غير همز، وفتح الهاء وكسر التاء من غير همز قراءة الحسن، ورويناها عن ابن محيص وابن عباس وغيرهم. والصواب أن هذه السبع القراءات كلها لغات في هذه الكلمة. ما أدري ليش نصبوها كلها، أن هذه السبعة كلها لغات في هذه الكلمة. التوكيد قل إن الأمر كله لله، ممكن. طيب خلاص، كويس، أقرأ من لاحن، كويس، الحمد لله. والصواب أن هذه السبع القراءات ترى ضيعتوها علي والله. والصواب، وهذا هو التكلف يا دكتور تركي، هذا الذي نقوم به الآن هو التكلف. والصواب أن هذه السبع القراءات كلها لغات في هذه الكلمة. طبعا هذا قاله الأخفش، وهي اسم فعل بمعنى هلمة، وليست في شيء منها فعلا، ولا التاء فيها ضمير متكلم ولا مخاطب. قال الفراء، وقال الفراء والكسائي: هيت لغة وقعت هيت نعم هيت لغة وقعت لأهل الحجاز فتكلموا بها، ومعناها تعالى. قال الإمام الأزهري: الفراء في المصادر القراء، نعم. قال الأزهري: من قرأ هيت لك فمعناه هلم لك، ولا مصدر لهيت ولا يعرف. باب الهاء والتاء من كتاب تهذيب اللغة، الجزء الثالث، صفحة 208. وقال الأستاذ أبو حيان: ولا يبعد أن يكون مشتقا من اسم، كما اشتقوا من الجمل نحو سبحل وحمدل، اللي هو يسموه النحت، ولا يبرز ضميره لأنه اسم فعل، بل يتبين المخاطب بالضمير الذي يتصل باللام نحو هيت لك ولك ولكما ولكن. طبعا هذا الكلام هذا كلام أبو عبيدة، كلام أبي عبيدة في كتابه المجاز الجزء الأول صفحة 305. وتقدم مثواي في باب الإمالة، واختلف في المخلصين حيث وقع، وفي مخلصا في مريم، فقرأ الكوفيون بفتح اللام منهما، وافقهم المدنيان في المخلصين، وقرأ الباقون بكسر اللام فيهما. وتقدم الخاطين ومتكى لأبي جعفر في باب الهمز المفرد، واختلف في حاش لله في الموضعين، فقرأ أبو عمرو بألف بعد الشين لفظا في حالة الوصل، وقرأ الباقون بحذفها، واتفقوا على الحذف وقفا اتباعا للمصحف. واختلفوا في قال رب السجن، فقرأ يعقوب بفتح السين السجن، وقرأ الباقون بكسرها، واتفقوا على كسر السين في قول تعالى ودخل معه السجن فتيان، ويا صاحبي السجن الموضعين، وفي فلبث في السجن، لأن المراد بهما المحبس وهو المكان الذي يسجن فيه، ولا يصح أن يراد به المصدر بخلاف الأول، فإن إرادة المصدر فيه ظاهرة، ولهذا قالوا أراد يعقوب بفتحه أن يفرق بين الاسم والمصدر، والله أعلم. طبعا هي الرواية جاءت هكذا أولا. وتقدم ترزقانه في باب هاء الكناية، واختلفوا في دأبا، فروى حفص بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بإسكانها. واختلفوا في وفيه يعصرون، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب. وتقدم اختلاف في همزتي بالسوء إلا في بابها. واختلفوا في حيث يشاء، فقرأ ابن كثير بالنون، وقرأ الباقون بالياء. واختلفوا في لفتيانه، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص لفتيانه بألف بعد الياء وكسر النون بعدها، وقرأ الباقون بتاء مكسورة بعد الياء من غير ألف لفتيته. واختلفوا في نكتل، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء، وقرأ الباقون بالنون. واختلفوا في خير حافظا، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص حافظا بألف بعد الحاء وكسر الفاء، وقرأ الباقون بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير ألف حفظا. واختلفوا في نرفع درجات من نشاء، فقرأ يعقوب بالياء فيهما، وقرأهم الباقون بالنون. وتقدم تنوين درجات للكوفيين في الأنعام. وتقدم الخلاف في استيأسوا ولا تيأسوا، إنه لا ييأس، وحتى إذا استيأس الرسل، عن البزي والحنبلي عن ابن وردان في باب الهمز المفرد. وتقدم الخلاف في إمالة يا أسفا في باب الإمالة، وكذا خلاف رويس في باب الوقف على المرسوم. وتقدم اختلاف في إنك لأنت يوسف، لأنت يوسف في باب الهمزتين من كلمة. وتقدم الخلاف في همز خاطين ورؤياي وكأي في باب الهمز المفرد، وكذا الخلاف في إمالة رؤياي في بابها، وكذا الخلاف في وكأي في آل عمران، والوقف عليه في باب الوقف على مرسوم الخط. واختلفوا في نوحي إليهم هنا وفي النحل، والأول من الأنبياء ونوحي إليه ثاني الأنبياء، فروى حفص بالنون وكسر الحاء في الأربعة على لفظ الجمع، وافقه في الثاني من الأنبياء حمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء على ما لم يسمى فاعله. وتقدم اختلافهم في أفلا تعقلون في الأنعام. واختلفوا في قد كذبوا، فقرأ أبو جعفر والكوفيون بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد. واختلفوا في فنجي من نشاء، فقرأ أبو النعامر ويعقوب وعاصم بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء، وقرأ الباقون بنونين، الثانية ساكنة مخفاة عند الجيم ننجي وتخفيف الجيم وإسكان الياء. وأجمعت المصاحف على كتابته بنون واحدة، وفيها من ياءات الإضافة 22، لا يحزنني أن فتحها المدنيان وابن كثير، ربي أحسن، أراني أعصر، أراني أحمل، إني أرى سبعة، إني أنا أخوك أبي أو إني أعلم، فتح السبعة المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، أني أوفي فتحها نافع. واختلف عن أبي جعفر عن أبي جعفر من روايتيه كما تقدم، وحزني إلى فتحها المدنيان وأبو عمرو بن عامر، وبين إخوتي إن فتحها أبو جعفر والأزرق عن ورش، وانفرد أبو علي العطار عن النهرواني عن الأصبهاني، وعن هبة الله بن جعفر عن قالون بفتحها، سبيلي أدعو فتحها المدنيان، إني أراني فتح فيهما، وربي إني تركت، ونفسي إن النفس، ورحم ربي إن لي أبي، ربي إنه بي إذ أخرجني، فتح الثماني المدنيان وأبو عمرو، آبائي إبراهيم لعلي أرجع، فتحهما المدنيان وابن كثير وأبو عمرو بن عامر. وفيها من الزوائد ست: فأرسلوني ولا تقربوني أن تفندوني، أثبتهن في الحالين يعقوب، حتى تؤتوني، أثبتها وصلا أبو جعفر وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب. يرتع، أثبتها قنبل في الحالين بخلاف عنه، وكذلك من يتقي ويصبر لقنبل، والله أعلم. سورة الرعد. تقدم سكت أبي جعفر على حروف الفواتح في بابه، وتقدم إمالة الراء في بابها، وتقدم يغشي في الأعراف، يغشي ويغشي، واختلفوا فيه: وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان. فقرأ البصريان وابن كثير وحفص بالرفع في الأربعة، وقرأهن الباقون بالخفض. واختلفوا فيه: يسقى، فقرأ يعقوب وابن عامر وعاصم بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث. واختلفوا فيه: ونفضل، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء، وقرأ الباقون بالنون. وتقدم اختلافهم في الأكل، وأكلها في البقرة عند هزوى، وتقدم تعجف عجب في باب حروف قربت مخارجها، وتقدم اختلافهم في أيذا أينا في باب الهمزتين من كلمة، وتقدم وقف ابن كثير على هادي ووالي وواقي في باب الوقف على المرسوم. واختلفوا في أم هل تستوي، فقرأ حمزة والكسائي وخلف أبو بكر بالياء مذكرا، وقرأ الباقون بالتاء مؤنثا، وتقدم ذكره في فصل لام هل وبل. واختلفوا في ومما يوقدون، فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، وتقدم أفلم ييأس للبزي، وانفراد الحنبلي عن ابن وردان في باب الهمز المفرد. واختلفوا فيه: وصدوا عن السبيل هنا وفي المؤمن، وصد عن السبيل، فقرأ بضم الصاد فيهما يعقوب والكوفيون، وقرأهما بالفتح الباقون. واختلفوا فيه: ويثبت، فقرأ ابن كثير والبصريان وعاصم بتخفيف الباء، وقرأ الباقون بتشديد. واختلفوا فيه: وسيعلم الكفار، فقرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو الكافر على التوحيد، وقرأ الباقون على الجمع. وفيها من الزوائد أربع: المتعالي، أثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب، وتقدم ما روي فيها عن ابن شنبود عن قنبل من فتحها من حذفها في الحالين، وإثباتها وصلا في بابها. مآب ومتاب وعقاب، أثبت الثلاثة في الحالين يعقوب. سورة إبراهيم عليه السلام. تقدم سكت أبي جعفر على الفواتح واختلافهم في إمالة الراء، واختلفوا في الله الذي، فقرأ المدنيان وابن عامر برفع الهاء في الحالين الله الله الذي، وافقهم رويس. كيف الحالين؟ إذن الحالان الوصل. نعم العزيز الحميد الله، أو العزيز الحميد الله الذي. نعم، إذن الحالين، لأن دائما الحالين يعني يكون متشابهين، هم هنا الحالين الوصل والابتداء. الغالب أن الحالين الوصل والوقف. نعم، وافقهم رويس في الابتداء خاصة، وقرأ الباقون بالخفض في الحالين، وتقدم تأذن في باب الهمز المفرد. طبعا هذه الحالة قليلة جدا هنا، ومثل في الكلمة التي ستأتينا إنا صببنا الماء، برضو أيضا لرويس في حالة الوصل وفي حالة الابتداء. وتقدم تأذن في باب الهمز المفرد، وتقدم إسكان أبي عمرو سبلنا في البقرة، وتقدم إمالة حمزة خيفة وخيبة في بابها، وتقدم الرياح للمدنيين في البقرة. واختلفوا في خلق السماوات والأرض هنا، وخلق كل دابة في النور، فقرأ حمزة والكسائي وخلف خالق فيهما بألف وكسر اللام ورفع القاف وخفض السماوات والأرض وكل بعدهما، وقرأ الباقون بفتح اللام والقاف من غير ألف ونصب السماوات بالكسر والأرض وكل بالفتح. واختلفوا فيه بمصرخية، فقرأ حمزة بكسر الياء بمصرخي، وهي لغة بني يربوع، نص على ذلك قطرب وأجازها هو والفراء وإمام اللغة والنحو والقراءة أبو عمرو بن العلاء. وقال القاسم بن معن النحوي: هي صواب، ولا عبرة بقول الزمخشري وغيره ممن ضعفها أو لحنها. طبعا هؤلاء كثر، منهم الأخفش والزجاج والنحاس والفراء. طيب، ولا عبرة بقول الزمخشري وغيره ممن ضعفها أو لحنها، فإنها قراءة صحيحة اجتمعت فيها الأركان الثلاثة، وقرأ بها أيضا يحيى بن وثاب وسليمان بن مهران الأعمش وحمران بن أعين وجماعة من التابعين. وقياسها في النحو صحيح، وذلك أن الياء الأولى وهي ياء الجمع جرت مجرى الصحيح لأجل الإدغام، فدخلت ساكنة عليها ياء الإضافة وحركت بالكسر على الأصل في اجتماع الساكنين. وهذه اللغة شائعة ذائعة باقية في أفواه أكثر الناس إلى اليوم، يقولون ما في أفعل كذا، ويطلقونها في كل ياءات الإضافة المدغم فيها، فيقولون ما علي منك أو منك ولا أمرك إلي، وبعضهم يبالغ في كسرتها حتى تصير ياء أيضا. يعني لاحظ أنها كانت موجودة في زمن الجزري، والآن موجودة أيضا في لغة الشاميين، في لغة اللبنانيين بالذات. يقول لك ما فيي اعمل هيك، ما فيي، صح؟ الى الان يعني هذه اللغه موجوده يعني. طيب، ولها شواهد كثيره. قال لها هل لك يا تافيي؟ قالت له ما انت بالمرضي. نعم، ماض اذا ما هم بالمضي. طيب، شواهدها كثيره في كتب التوجيه. قال الشيخ وتقدم اكلها في البقره عند هزوا وخبيثه نجتثت. نعم الشيخ. نعم نعم، وساكت عن الباقي. نعم، نسي. نعم نعم، نسي أو ترك. لا لا، هي ما هي موجودة في النص، بس حلوة أنها يعني تنبيهها حلوة. ترك الإشارة إلى قراءة الباقين، وجل من لا يسوء. طبعا هذا يرد على بعض المشايخ الذين يقولون من يدافع عن ابن الجزري كأنه معصوم. أهو هذا أهو ما هو معصوم، خطأ. يعني تحدثهم شوية يقول لك ابن الجزري معصوم، ما طبعا ما هو معصوم، أهو هذا خطأ وهذا سهو وهذا غفلة، والمعصوم لا يخطئ. طيب، وهذا ما هو خطأ، هذا سهو يعني عادي. نعم، اعتمد على الشهرة أو نسي، النسيان وارد، لكن اعتمد على الشهرة لأنه فيه غيرها. قراءة الباقين يعني عدم ذكرها، خاصة عندما يقول مثلا بوجه واحد لا ضد له. نعم، الله أعلم، هل هو من باب يعني تركه عمدا من الشهرة أو تركه سهوا، الله أعلم. نعم، النحويين. نعم، فيمكن طال الكلام فنسي، الله أعلم، الله أعلم. يعني ما لا أستطيع أن يقول أنه تركها سهوا أو غفلا، كلاهما محتمل، والله أعلم أي ذلك كان. وتقدم أكلها في البقرة عند هزوا وخبيثة اجتثت أيضا. وتقدم إمالة قرير والبوير والقهير في بابها، واختلفوا فيه ليضلوا عن سبيله هنا وفي الحج، ليضل عن سبيله عفوا ليضل عن سبيل الله، وفي لقمان ليضل عن سبيل الله، وفي الزمر ليضل عن سبيله. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء في الأربعة، واختلف عن رويس، فروى التمار من كل طرقه إلا طريق أبي الطيب، كذلك هنا وفي الحج والزمر، ومن طريق أبي الطيب بعكس ذلك بفتح الياء في لقمان ويضم في الباقي، وقرأ الباقون بالضم فيهما. وتقدم اختلافهم في لا بيع فيه ولا خلال عند فلا خوف عليهم في أوائل البقرة. وتقدم إمالة عصاني للكسائي في بابها، واختلف عن هشام في أفئدة من الناس، فروى الحلواني عنه من جميع طرقه بياء بعد الهمزة هنا خاصة أفئدة، وهي رواية العباس بن الوليد البيروتي عن أصحابه عن ابن عامر. قال الحلواني عن هشام هو من الوفود، هو من الوفود. طبعا هنا كلمة الوفود هنا ينتهي كلام الحلواني، فإن كان قد سمع هذا ليس كلام الحلواني، هذا كلام الشيخ ابن الجزري، وهنا ينتهي كلام الحلواني، لأن بعده كما. وطبعا الشيخ هنا ابن الجزري معتمد على جامع البيان فيما يظهر، والله أعلم، لأنه هنا بعد قوله هو من الوفود علق الإمام ابن الجزري، الإمام الداني قال وذلك خطأ. طيب، قال الحلواني عن هشام هو من الوفود، وهذه طبعا وضحت عندنا كثيرا منهجية عند الشيخ الجزري، أحيانا يدخل النصوص مع بعضها، فأحيانا ما يبين لنا أين انتهى النقل، وأحيانا وهذا مر معنا كثيرا أحيانا يتدخل في النص بجملة اعتراضية توضيحية أو غيرها، ثم يعني يذكر النص ثم يذكر تعليقا له داخل النص ثم يرجع إلى تكملة ذلك النص، وهذا يعني أشرنا إلى بعضه فيما سبق والله أعلم. قال الشيخ: قال الحلواني عن هشام هو من الوفود، فإن كان قد سمع فعلى غير قياس، وإلا فهو على لغة المشبعين من العرب الذين يقولون الدراهيم والصياريف، وليس الضرورة بل لغة مستعملة. نعم. طيب، وطبعا أفئدة خارج عن التيسير، خارج عن طريق التيسير. وقد ذكر الإمام أبو عبد الله بن مالك، أبو عبد الله بن مالك في شواهد التوضيح أن الإشباع، طبعا شواهد التوضيح هذا كتاب هو أساسا في توضيح مشكلات صحيح البخاري. الإمام اليونيني ونسخته من الصحيح كانت من أهم النسخ، وطبعا الإمام اليونيني من أئمة النحو، عفوا من أئمة الحديث، فكان عنده، فكان يستشكل بعض المسائل إما لغوية إما نحوية في صحيح البخاري، ولما كان يقابل بين نسخ البخاري، وكان معه الإمام ابن مالك، أنا ناسي أيهما تلميذ الآخر، واحد منهم تلميذ الآخر، أعتقد اليونيني شيخ للإمام مالك، أعتقد ناسي، المهم أحدهما شيخ للآخر، فكان الإمام اليونيني رحمة الله عليه كان عنده النسخة الصحيح البخاري فيقرأ، فإذا استشكل مسألة، لغوية أو نحوية، فيقول يعني مع ابن مالك، يسأل ابن مالك عنها، فابن مالك يشرحها إما لغة إما نحوا ويذكر لها شواهد، ولهذا والكتاب مطبوع في مجلد، في نهاية الكتاب هذا شواهد التوضيح في نهايته مذكور هذا الكلام، يعني مذكور أنه صحح على نسخة الشيخ اليونيني، وأن الشيخ اليونيني هو الذي كان يقرأ النص، والشيخ ابن، فسبحان الله يعني لما انتهوا من قراءة الكتاب ومقابلة، من قراءة الصحيح ومقابلته اجتمع هذا الكتاب، مسائل نحوية، مسائل لغوية، مسائل إعراب، ممتاز جدا، كتاب قيم جدا وممتع. طيب، وقد ذكر الإمام أبو عبد الله بن مالك في شواهد التوضيح أن الإشباع، فهو بعض الناس يظن أنه كتاب في النحو خاص يعني كالألفية، ولا هو تأليفه لهذه الجزية. نعم نعم نعم حلو. أيوة تمام، وغيره في المسائل الأخرى. الله حلو. ما شاء الله طبعا. ها. أيوة، أنا والله عندي الطبعة، هي طبعة وحيدة يمكن لحقيقة قديمة لكنها طبعة حلو ممتازة. أيوة نعم، إذن هذا هو، هذه قصة الكتاب، أنا ذكرتها من الذاكرة، والشيخ الدكتور عبد الرحمن أفادنا بهذه الزيادة أن فيها يعني فيها أيضا تصحيحات للمشايخ الآخرين للفقه وغيره. طيب تمام. وقد ذكر الإمام أبو عبد الله بن مالك في شواهد التوضيح أن الإشباع من الحركات الثلاث لغة معروفة، وطبعا ينظر كلام السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر، وأيضا أبو، طيب، وجعل من ذلك قولهم بينا زيد قائم جاء عمرو، أي بين أوقات قيام زيد، فأشبعت فتحة النون فتولدت الألف، وأيضا منه قول الهذلي بين تعنق، نسيت البيت. طيب، وحكى الفراء أن من العرب من يقول أكلت لحم شاة، أي لحم شاة، وقال بعضهم بل هو ضرورة، وإن هشاما سهل الهمزة كالياء، فعبر الراوي عنها على ما فهم على ما فهم بياء بعد الهمزة، والمراد بياء عوضا عنها. طبعا هذا أشار إليه الإمام أبو شامة بقوله وبعض شيوخنا، وعنه نقل كل من جاء بعده كأبي حيان والسمين والجعبري والمؤلف. ورد ذلك الحافظ الداني وقال إن النقلة عن هشام كانوا أعلم الناس بالقراءة ووجوهها، وليس يفضي بهم الجهل إلى أن يعتقد فيهم مثل هذا. طبعا ورد ذلك الحافظ الداني يدل على أن الكلام هذا نقله أبو شامة، وقال بعضهم أنه موجود، لأن أبو شامة يقول قال بعض شيوخنا، فيظن أنه من شيوخ أبو شامة. فبما أنه الكلام هذا معروف عن الداني في زمن الداني، فمعنى أنه يبعد أن يكون شيوخ أبي شامة، وربما يكون بعض الشيوخنا يعني بعض الشيوخ الكبار، زي ما نحن نقول الآن شيخنا الإمام ابن الجزري أو شيخنا أبو شامة، والله أعلم. وطبعا يظهر أن المؤلف هنا رحمة الله عليه اللي هو ابن الجزري نقل عن أبي حيان، إلا أنه حذف كلمة أبي عمرو من كلام الداني. طيب طيب قلت أي ابن الجزري، طبعا مما يعني مما يستفاد هنا، الإمام ابن جني رحمة الله عليه في كتابه الجميل جدا الخصائص عقد بابا سماه مطل الحركات ومطل الحروف. طبعا الخصائص من الكتب الممتازة الحلوة جدا في مثل هذه المسائل. قلت أي ابن الجزري، ومما يدل على فساد ذلك القول أن تسهيل هذه الهمزة كالياء لا يجوز، بل تسهيلها إنما يكون بالنقل، ولم يكن الحلواني منفردا بها عن هشام، بل رواها عنه كذلك أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر البكراوي شيخ ابن مجاهد، وكذلك لم ينفرد بها هشام عن ابن عامر، بل رواها عن ابن عامر العباس بن الوليد، وقلنا هذا هو شيخ الإمام الطبري عباس بن الوليد وغيره كما تقدم، بل رواها عن ابن عامر العباس بن الوليد وغيره كما تقدم، ورواها الأستاذ أبو محمد سبط الخياط عن الأخفش عن هشام، وعن الداجوني عن أصحابه عن هشام، وقال ما رأيته أي سبط الخياط ما رأيته منصوصا في التعليق، لكن قرأت به على الشريف أي الشريف بن العباسي انتهى. وأطلق الحافظ أبو العلاء الخلاف عن جميع أصحاب هشام، وروى الداجوني من أكثر الطرق عن أصحابه وسائر أصحاب هشام عنه بغير ياء، وكذلك قرأ الباقون. واتفقوا على قوله تعالى وأفئدتهم هواء أنه بغير ياء، لأنه جمع فؤاد وهو القلب، أي قلوبهم فارغة من العقول، وكذلك سائر يا سلام ها لا لا لا طيب الشيخ عبد الرحمن يقول خلاص مدام الأستاذ حسن جاب لنا، طبعا الكلام هذا موجه للأستاذ خالد الدكتور خالد، هذا كاس أخضر ينعش. طيب استغفر الله العظيم. واتفقوا على قوله تعالى وأفئدتهم هواء أنه بغير ياء، لأنه جمع فؤاد وهو القلب، أي قلوبهم فارغة من العقول، وكذلك سائر ما ورد في القرآن، ففرق بينهما، وكذلك قال هشام هو من الوفود والله أعلم. وانفرد القاضي أبو العلاء عن النخاس، إذن قلنا القاضي أبو العلاء موجود في فين؟ في الإرشاد للمستنير. وانفرد القاضي أبو العلاء، وطبعا في الكنز كنز للواسطي. وانفرد القاضي أبو العلاء عن النخاس عن رويس إنما يؤخرهم بالنون إنما نؤخرهم انفرادة، وهي رواية أبي زيد وجبلة عن المفضل وقراءة الحسن البصري وغيرهم، وروى سائر أصحاب النخاس وسائر أصحاب رويس بالياء، وبذلك قرأ الباقون واختلفوا فيه لتزول، فقرأ الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع الثانية لتزول، وقرأ الباقون بكسر الأولى ونصب الثانية. فيها من ياءات الإضافة ثلاث، لي عليكم فتحها حفص لعبادي الذين أسكنها ابن عامر وحمزة والكسائي وروح، إني أسكنت فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو. ومن الزوائد ثلاث، وخاف وعيدي أثبتها وصلا ورش، وأثبتها في الحالين يعقوب، أشركتموني أثبتها في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين يعقوب، ورويت عن ابن شنبوذ لقنبل، وتقدم دعائي أثبتها وتقبل دعائي أثبتها وصلا أبو جعفر وأبو عمرو وحمزة وورش، وأثبتها في الحالين يعقوب والبزي، واختلف عن قنبل وصلا ووقفا كما تقدم. سورة الحجر تقدم سكت أبي جعفر وإمالة الراء واختلفوا فيه ربما، فقرأ المدنيان وعاصم بتخفيف الباء وقرأ الباقون بتشديدها، وتقدم خلف رويس فيه ويلههم الأمل ويلههم الأمل في سورة أم القرآن، واختلفوا فيه ما ننزل الملائكة، فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة وكسر الزاي الملائكة بالنصب ما ننزل الملائكة، وروى أبو بكر بالتاء مضمومة وفتح النون والزاي والملائكة الملائكة بالرفع ما تنزل الملائكة، وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم فتحوا التاء، وتقدم مذهب البزي في تشديد التاء وصلا من أواخر البقرة، واختلفوا في سكرت، فقرأ ابن كثير بتخفيف الكاف وقرأ الباقون بتشديدها، وتقدم الرياح لواقح لحمزة وخلف في البقرة، وتقدم المخلصين في يوسف، واختلفوا في صراط علي مستقيم، فقرأ يعقوب بكسر اللام ورفع الياء وتنوينها علي صراط علي مستقيم، وقرأ الباقون بفتح اللام والياء من غير تنوين، وتقدم جزء في البقرة عند هزوا لأبي بكر وفي باب الهمز المفرد لأبي جعفر، واختلفوا عن رويس في وعيون ندخلها، فروى القاضي وابن العلاف والكارزيني ثلاثتهم عن النخاس وأبو الطيب والشنبوذي ثلاثتهم عن التمار عن رويس بضم التنوين وكسر الخاء على ما لم يسمى فاعله، فهي همزة قطع نقلت حركتها إلى التنوين، وروى السعيدي والحمامي كلاهما عن النخاس وهبة الله كلاهما عن التمار عنه بضم الخاء على أنه فعل أمر والهمزة للوصل، وكذا قرأ الباقون وهم في عين وعيون والتنوين على أصولهم المتقدمة في البقرة، ونقل الحافظ أبو العلاء الهمذاني عن الحمامي أنه خير عن النخاس في ذلك، وتقدم إبدال نبي عبادي لأبي جعفر في باب الهمز المفرد، وتقدم إنا نبشرك لحمزة في آل عمران، واختلفوا فيه فبما تبشرون، فقرأ نافع ابن كثير بكسر النون وفتح الباقون وشددها ابن كثير وقرأ الباقون بتخفيفها، واختلفوا فيه يقنط ويقنطون وتقنطوا، فقرأ البصريان والكسائي وخلف بكسر النون وقرأ الباقون بفتحها، وتقدم اختلافهم في لم ينجوهم في الأنعام. طبعا في كلمة يقنط ويقنطون ذكر ابن الجني أن القراءات التي فيها أنها من تداخل اللغات، في قنط يقنط وقنط يقنط، فائدة لغوية فقط. واختلفوا فيه قدرنا إنها في النمل وفي النمل قدرناها، فروى أبو بكر بتخفيف الدال فيهما وقرأ الباقون بالتشديد فيهما، وتقدم جاء آل لوط في الهمزتين من كلمتين والإدغام الكبير، وتقدم فأسر في هود، وتقدم فاصدع في النساء، وفيها من ياءات الإضافة أربع عبادي أني أنا وقل إني أنا، فتح الياء في الثلاثة المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، وبناتي إن كنتم فتحها المدنيان، ومن الزوائد ثنتان فلا تفضحوني ولا تخزوني أثبتها في الحالين يعقوب. وطبعا في حاشية ابن المؤلف بلغ سماع مولانا الشيخ جلال الدين وبنيه من لفظ كتبه محمد بن الجزري. نقف الصلاة ما سبعة على راحتكم تبغوا تكملوا نكمل. طيب لا الحمد لله انا شيطين ترى انا كنت العب كورة زمان. ها لا بالنسبة لي ترى لسه فيها. طيب ناخذ سورة النحل نخلصها قبل ما شاء الله. طيب اليوم خميس ناخذ سورة النحل نخلصها في خلال خمسة دقائق عشر دقائق. طيب ناخذ سورة النحل وها لا بس خمسة دقائق خمسة دقائق. طيب سورة النحل ما فيها تعليق بس قراءة النص ماشي. ها ايه بسم الله. هذا الشاي الاخضر ولهذا بعض العلماء حرمه، يعني علماء موريتانيا فعلا قديما يعني بعضهم حرمه ليس في موريتانيا حتى يمكن في المغرب وغيره، لأن يعني اول ما صدر فكانوا بعضهم يقول لانه منبه فعندهم أي حاجة منبه تدخل إلى كأنه هو، لكن هو ليس مسكر، هو منبه فقط. طيب عشان ما يزعل الدكتور تركي نأخذ بس النحل ونوقف. طيب سورة النحل، تقدم اختلاف في إمالة أتى أمر الله في بابها، وتقدم اختلاف في أما يشركون في يونس، واختلفوا في ينزل الملائكة، فروى روح بالتاء مفتوحة وفتح الزاي مشددة تنزل، ورفع الملائكة تنزل الملائكة كالمتفق عليه في سورة القدر، وقرأ الباقون بالياء مضمومة وكسر الزاي ونصب الملائكة، وهم في تشديد الزاي على أصولهم المتقدمة في البقرة فيخففها منهم ابن كثير وأبو عمرو ورويس، واختلفوا فيه بشق الأنفس، فقرأ أبو جعفر بفتح الشين وقرأ الباقون بكسرها، واختلفوا في ينبت لكم فروى أبو بكر بالنون وقرأ الباقون بالياء، واختلفوا فيه والشمس والقمر والنجوم مسخرات، فقرأ ابن عامر برفع الأسماء الأربعة والشمس والقمر والنجوم مسخرات، وافقه حفص في الأخيرين في الحرفين الأخيرين وهما والنجوم مسخرات، وقرأ الباقون بنصب الأربعة وكسر تاء مسخرات والشمس والقمر والنجوم مسخرات، واختلفوا فيه والذين يدعون، فقرأ يعقوب وعاصم بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب، واتفقوا على شركائي الذين بالهمز، وانفرد الداني عن النقاش عن أصحابي عن البزي بحكاية ترك الهمزة فيه، وهو وجه ذكره حكاية لا رواية، وذلك أن الذين قرأ عليهم الداني في هذه الرواية من هذه الطريق وهم عبد العزيز الفارسي وفارس بن أحمد لم يقرئوه إلا بالهمز حسب ما نص في كتبه. نعم قرأ بترك الهمز فيه على أبي الحسن، ولكن من طريق مضر والجدي عن البزي، وقال في مفرداته والعمل على الهمز وبه آخذ، ونص على عدم الهمز فيه أيضا وجها واحدا ابن شريح والمهدوي وابن سفيان وابن غلبون وغيرهم، وكلهم لم يروه، وفي بعض النسخ لم يروه، وكلهم لم يروه من طريق أبي ربيعة ولا ابن الحباب، وقد روى ترك الهمز فيه وفيما هو من لفظه، وكذا دعائي ورائي وورائي في مريم في كل القرآن أيضا ابن فرح عن البزي، وليس في ذلك شيء يؤخذ به من طرق كتابنا، حقيقة هو من طرق كتاب النشر من طريق ابن بليمة، هذه الكلمة مقروء بها من يعني على شرط ابن الجزري وعلى طريق ابن الجزري عن ابن بليمة عن أبي ربيعة، ولولا حكاية الداني له عن النقاش لم نذكره، وكذلك لم يذكر الشاطبي إلا تبعا لقول التيسير البزي بخلاف عنه، وهو خروج من صاحب التيسير ومن الشاطبي عن طرقهما المبني عليهما كتابهما. وقد طعن النحاة في هذه الرواية بالضعف من حيث إن الممدود لا يقصر إلا في ضرورة الشعر، والحقيقة والحق أن هذه القراءة ثبتت عن البزي من الطرق المتقدمة لا من طرق التيسير ولا الشاطبية ولا من طرقنا. صعبة هذه شوي، لأنها إذا رجعنا إلى الطرق التي ذكرها الشيخ ابن الجزري عن ابن بليمة عن أبي ربيعة من ابن بليمة نجدها هذا الطريق موجود فيها، فينبغي وينبه على ذلك، وقد كتب فيها الباحث مقالا قصيرا، فينبغي أن يكون قصر الممدود جائزا في الكلام على قلته كما قال بعض أئمة النحو. وروى سائر الرواة عن البزي وعن ابن كثير إثبات الهمز فيها، وهو الذي لا يجوز من طرق كتابنا غيره، وبذلك قرأ الباقون. ولهذا ولا من طريق ولا طيب يجي واحد يقول إذا ثبت أنه في النشر من طرقه، وبالذات أنا أتذكر الآن من كتاب ابن بليمة، قد يكون معه غيره لا أدري، المقال كتبته قبل يمكن 4 سنوات، إذا ثبت أنه من طرق النشر فكيف نجمع بينه وبين هذا الكلام؟ نقول يقصد هنا ولا من طرقنا الطرق الأدائية. نعم، أما من حيث الكتب فهو موجود فيها. وروى سائر الرواة عن البزي عن البزي وعن ابن كثير إثبات الهمز فيها، وهو الذي لا يجوز من طرق كتابنا غيره، وبذلك قرأ الباقون، واختلفوا فيه تشاقون فيهم، فقرأ نافع بكسر النون وقرأ الباقون بفتحها، واختلفوا فيه جات 7 ولا لسه، واختلفوا في توفاهم الملائكة. طيب في الموضعين، فقرأ حمزة وخلف بالياء فيهما على التذكير، وقرأهم الباقون بالتاء على التأنيث، واختلفوا فيه تأتيهم الملائكة، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء مذكرا، وقرأ الباقون بالتاء مؤنثا كما تقدم في الأنعام، واختلفوا فيه لا يهدي من يضل، فقرأ الكوفيون بفتح الياء وكسر الدال، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال، واتفقوا على ضم الياء وكسر الضاد من يضل، لأن المعنى أن من أضله الله لا يهتدي ولا هادي له على القراءتين، أعوذ بالله. وتقدم كون فيكون لابن عامر والكسائي في البقرة، وتقدم لأبي جعفر لنبوئ أنهم في باب الهمز المفرد، وتقدم نوحي إليهم لحصن في يوسف، وتقدم فاسألوا في باب النقل، وتقدم فأمن للأصبهاني في باب الهمز المفرد. واختلفوا فيه أولم يروا إلى ما، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب. واختلفوا فيه يتفيأ ظلاله عن، فقرأ البصريان بالتاء على التأنيث، وقرأ الباقون بالياء على التذكير. واختلفوا في مفرطون، فقرأ المدنيان بكسر الراء، وقرأ الباقون بفتحها، وشددها أبو جعفر وخففها الباقون. واختلفوا في نسقيكم هنا والمؤمنون، فقرأ أبو جعفر بالتاء مفتوحة في الموضعين، وقرأ الباقون بالنون، وفتحها نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر فيهما، وضمها الباقون منهما. واتفقوا على ضم حرف الفرقان وهو ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، على أنه من الرباعي مناسبة لما عطف عليه، وهو قوله لنحيي به بلدة ميتا، والله أعلم. وتقدم للشاربين في الإمالة، وتقدم يعرشون في الأعراف، واختلفوا في يجحدون، فروى أبو بكر والرويس بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب. وتقدم إدغام جعل لكم كل ما في هذه السورة لرويس وفاقا لأبي عمرو في الإدغام الكبير. وتقدم من بطون أمهاتكم لحمزة والكسائي في النساء. واختلفوا في ألم يروا إلى الطير، فقرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة وخلف بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب. واختلفوا في يوم ضعنكم، فقرأ ابن عامر والكوفيون بإسكان العين، وقرأ الباقون بفتحها. وتقدم رأى الذين ظلموا، ورأى الذين أشركوا في باب الإمالة، وتقدم باقي لابن كثير في باب الوقف. واختلفوا في ولنجزين الذين، فقرأ ابن كثير وأبو جعفر وعاصم بالنون، واختلف عن ابن عامر، فرواه النقاش عن الأخفش والمطوعي وعن الصوري، كلاهما عن ابن ذكوان كذلك أي بالنون، وكذلك أي بالنون رواه الرملي عن الصوري من غير طريق الكارزيني، وهي رواية عبد الله بن أحمد بن الهيثم المعروف بدلبة، طبعا هذه ليست نشرية، عن الأخفش. وبذلك أي بالنون قرأ الداني على شيخ عبد العزيز الفارسي عن النقاش، وكذلك أيضا أي بالنون روى الداجوني اللي هو الرملي عن أصحابه عن هشام، وبه نص سبط الخياط على صاحب المبهج عن هشام من جميع طرقه، وهذا ممن فرد به، فإن لا نعرف النون عن هشام من غير طريق الداجوني. طبعا هنا تعقب الإمام الزميري الإمام ابن الجزري في هذه العبارة، وذكر كلاما يناقش فيه الزميري ومن رأى رأيه. ورأيت في مفردة ابن ورأيت ابن الجزري يقول ورأيت في مفردة قراءة ابن عامر للشيخ الشريف أبي الفضل العباسي شيخ سبط الخياط ما نصه وليجزين بالياء، واختلف عنه والمشهور عنه بالياء، وهذا خلاف قول السبط. وقد قطع الحافظ أبو عمرو بتوهيم من روى النون عن ابن ذكوان، وقال لا شك في ذلك، لأن الأخفش ذكر ذلك في كتابه بالياء، وكذلك رواه عنه ابن شنبوذ وابن الأخرم وابن أبي حمزة وابن أبي داود وابن مرشد وابن عبد الرزاق وعامة الشاميين، وكذا ذكره ابن ذكوان في كتابه بإسناده. طبعا هنا ربما يجاب عن الكلام الشيخ الداني بأن الداني نفسه هو الذي قال إن الأخفش أحيانا يخالف ما كتبه في كتابه، فيكتب في كتابه حكما ويقرئ تلاميذه بخلاف هذا الحكم، فربما هذا من ذلك والله أعلم. قلت أي ابن الجزري ولا شك في صحة النون عن هشام وابن ذكوان جميعا من طرق العراقيين قاطبة، فقد قطع بذلك عنهما الحافظ الكبير أبو العلاء الهمذاني كما رواه سائر المشارقة. نعم نص المغاربة قاطبة من جميع طرقهم عن هشام وابن ذكوان جميعا بالياء وجها واحدا، وكذا هو في العنوان والمجتبى لعبد الجبار والإرشاد والتذكرة لابني غلبون، وبذلك طبعا الإرشاد لابن غلبون الأب والتذكرة لابن غلبون الإبن. وبذلك قرأ الباقون واتفقوا على النون في ولنجزينهم أجرهم لأجل فلنحيينه قبله، وتقدم تخفيف بما ينزل لابن كثير وأبي عمرو، وإسكان روح القدس في البقرة لابن كثير عند هزؤة، وتقدم يلحدون في الأعراف. واختلفوا في فتنوا، فقرأ ابن عامر بفتح الفاء والتاء، وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر التاء، وتقدم الميتة وفمن اضطر لأبي جعفر وإبراهيم في البقرة، واختلفوا في ضيق هنا والنمل، فقرأ ابن كثير بكسر الضاد وقرأ الباقون بفتحها، وفيها من الزوائد ثنتان: فارهبوني فاتقوني، أثبتهما في الحالين يعقوب. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، ونقف هنا لصلاة المغرب، ونعود إن شاء الله بعد الصلاة ونقرأ ما يسمح به الوقت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الدكتور خالد أفادنا بأن اليونيني هو الشيخ وابن مالك هو التلميذ. جزاكم الله خير. ها؟ أيوة نعم. ها؟ أيوة هو المحدث، وكان يقرأ الرواية البخاري. يا سلام. أنا هو في المغني يعني قبل الرازي هذا كلام النحويين، قبل الرازي. الرازي 505 توفى ولا أو 500 وكم 605 نعم نعم. ما هو بنفسه لو رجعت للمغني احتمال تجده يعبر عنه. إيه بسم الله والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، ونبدأ إن شاء الله. وقبل أن نبدأ كنا ذكرنا في الدرس قبل صلاة المغرب اعتراض، أو أننا نعترض على من يعترض أن يقول الزيادة في القرآن، وقد أفادنا المشايخ أثناء انقطاع الدرس أن يعني بعض العلماء أيضا من علماء النحو أنه استخدم هذه أو اعترض على هذه الزيادة كابن هشام وغيره. فمن باب الأمانة العلمية نحتم أن هناك من القدماء من اعترض أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: سورة الإسراء، واختلفوا في أن لا تتخذوا، فقرأ أبو عمرو بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب. واختلفوا في ليسوءوا وجوهكم، فقرأ ابن عامر وحمزة وخلفوا أبو بكر بالياء ونصب الهمزة على لفظ واحد. وقرأ الكسائي بالنون ونصب الهمزة على لفظ الجمع للمتكلمين. وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة وبعدها واو الجمع. وتقدم ويبشر المؤمنين لحمزة والكسائي في آل عمران. واختلفوا في ونخرج له، فقرأ أبو جعفر بالياء، فقرأ أبو جعفر بالياء وضمها وفتح الراء. وقرأ الباقون بالياء وفتحها، وقرأ يعقوب بالياء وفتحها وضم الراء. وقرأ الباقون بالنون وضمها وكسر الراء. واتفقوا على نصب كتابا، ووجه نصبه على قراءة أبي جعفر يخرج مبنيا للمفعول. قيل إن الجار والمجرور وهو له قام مقام الفاعل، وقيل المصدر على حد قراءته ليجزى قوما فهو مفعول به. والأحسن أن يكون حالا، أي ويخرج الطائر كتابا، والله ويخرج الطائر كتابا. وكذا وجه النصب على قراءة يعقوب أيضا، فتتفق القراءتان في التوجيه على الصحيح الفصيح الذي لا يختلف فيه، والله أعلم. واختلفوا في يلقاه، فقرأ أبو جعفر وابن عامر بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف. وتقدم اختلافهم في إمالته في بابه، وتقدم اقرأ كتابك لأبي جعفر اقرأ، واختلفوا فيه أمرنا مترفيها، فقرأ يعقوب بمد الهمزة آمرنا، وقرأ الباقون بقصرها، وتقدم محظورا انظر ومسحورا انظر كلاهما في البقرة عند فمن اضطر، واختلفوا فيه إما يبلغن، فقرأ حمزة والكسائي وخلف يبلغاني بألف مطولة بعد الغين وكسر النون على التثنية، وقرأ الباقون بغير ألف وفتح النون على التوحيد، وتقدم إمالة كلاهما في بابها واختلفوا في أف هنا والأنبياء والأحقاف، فقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء من غير تنوين في الثلاثة أف، وقرأ المدنيان وحفص بكسر الفاء مع التنوين أف، وقرأ الباقون بكسر الفاء من غير تنوين فيهن أف، واختلفوا في خطأ كبيرة، فقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها، وقرأ الباقون وقرأ أبو جعفر وابن ذكوان بفتح الخاء والطاء من غير ألف ولا مد، واختلف عن هشام، فروى الشذائي عن الداجوني وزيد بن علي من جميع طرق وزيد بن علي من جميع طرقه إلا من طريق المفسر كذلك، أعني مثل ابن ذكوان، وبذلك قطع له صاحب المبهج من جميع طرقه إلا الأخفش عنه، وروى عنه الحلواني من جميع طرقه، وهبة الله المفسر عن الداجوني بكسر الخاء وإسكان الطاء، وبذلك قرأ الباقون، وحمزة على أصله في إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها وقفا، وهو وغيره على أصولهم في السكت، واختلفوا فيه فلا يسرف، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب، واختلفوا في بالقسطاس هنا والشعراء، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص بكسر القاف في الموضعين، وقرأ الباقون بضمها فيهما، واختلفوا فيه كان سيئه، فقرأ الكوفيون وابن عامر بضم الهمزة والهاء وإلحاقها واوا في اللفظ على الإضافة والتذكير، وقرأ الباقون بفتح الهمزة ونصب تاء التانيث مع التنوين على التوحيد، وتقدم تسهيل الهمزة الثانية من أفاصفاكم للأصبهاني في باب الهمز المفرد، واختلفوا فيه ليذكروا هنا والفرقان، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بإسكان الذال وضم الكاف مع تخفيفها في الموضعين، وقرأ الباقون بفتح الذال والكاف مع تشديدها فيهما وفي بعض النسخ مع تشديدهما فيهما، واختلفوا فيه كما يقولون، فقرأ ابن كثير وحفص بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، واختلفوا فيه عما يقولون، فقرأ حمزة والكسائي وخلف أبو الطيب عن التمار عن رويس بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب. لو حسن هذا فصل قوله. واختلفوا فيه تسبح له، فقرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو الطيب عن التمار عن رويس بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث، وتقدم إذا أئنا في باب الهمزتين في كلمة أو من كلمة الموضعين، وتقدم زبورا في النساء، وتقدم القرآن في النقل، وتقدم للملائكة تسجدوا في البقرة، وتقدم أسجدوا في الهمزتين من كلمة، وتقدم قال اذهب فمن في باب حروف قربت مخارجها، واختلفوا في ورجلك، فروى حفص بكسر الجيم، وقرأ الباقون بإسكانها، واختلفوا في أن يخسف بكم أو يرسل عليكم أن يعيدكم فيرسل عليكم فيغرقكم، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون في الخمسة، وقرأ الباقون بالياء إلا أبا جعفر ورويسا في فيغرقكم، فقرأ بالتاء على التأنيث، وانفرد الشطوي عن ابن هارون عن الفضل عن ابن وردان بتشديد الراء، وهي قراءة ابن مقسم وقتادة والحسن في رواية. إذن هذه الانفرادة الثالثة التي في الدرة وليست في الطيبة، وتقدم ذكر الرياح لأبي جعفر في البقرة، وتقدم اختلافهم في أعمى في الموضعين هنا من باب الإمالة، وانفرد أبو الحسن بن العلاف عن أصحابه عن أبي العباس المعدل عن ابن وهب عن روح فيه لا يلبثون فضم الياء وفتح اللام وشدد الباء، فخالف فيه سائر أصحاب روح وأصحاب ابن وهب وأصحاب المعدل، وهي قراءة عطاء بن أبي رباح، وروى سائر أصحاب روح بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف الباء يلبثون، وبذلك قرأ الباقون ولا خلاف في فتح الباء، واختلفوا في خلافك، فقرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر خلفك بفتح الخاء وإسكان اللام من غير ألف، وانفرد ابن العلاف عن أصحابه عن روح بالتخيير بين هذه القراءة وبين كسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها، وبذلك قرأ الباقون. وتقدم تخفيف وننزل من القرآن وحتى تنزل علينا لأبي عمرو ويعقوب في البقرة، واختلفوا فيه ونأى بجانبه هنا وفي فصلت. فقرأ أبو جعفر وابن ذكوان بألف قبل الهمزة مثل وناع في الموضعين، وقرأهم الباقون بألف بعد الهمزة. وتقدم اختلافهم في إمالة النون والهمزة في باب الإمالة، واختلفوا فيه حتى تفجر لنا. فقرأ الكوفيون ويعقوب بفتح التاء وإسكان الفاء وضم الجيم وتخفيفها، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم وتشديدها، واتفقوا على تشديد فتفجر الأنهار من أجل المصدر بعده والله أعلم. واختلفوا فيه كسفا هنا والشعراء والروم وسبأ. فقرأ المدنيان وابن عامر وعاصم بفتح السين هنا خاصة، وكذا روى حفص في الشعراء وسبأ، وقرأ الباقون بإسكان السين في الثلاثة السور. وأما حرف الروم فقرأه أبو جعفر وابن ذكوان بإسكان السين، واختلف فيه عن هشام. فروى الداجوني عن أصحابه عنه فتح السين، قال الداني وبه كان يأخذ له، وبذلك أي بالفتح قرأ الداني من طريق الحلواني على شيخه فارس بن أحمد، وهي رواية ابن عباد عن هشام، وكذا روى الحافظ أبو العلاء والهذلي من جميع طرقه عن هشام. وروى عنه ابن مجاهد من جميع طرقه الإسكان، وبه قرأ الداني على شيخيه أبي القاسم الفارسي وأبي الحسن بن غلبون، وهو الذي لم يذكر ابن سفيان ولا المهدوي ولا ابن شريح ولا صاحب العنوان ولا مكي ولا غيرهم من المغاربة والمصريين عن هشام سواه، ونص عليه صاحب المبهج وابن سوار عن هشام بكماله. قلت أي ابن الجزري والوجهان جميعا صح عندي عن الحلواني والداجوني عنه، وقرأ الباقون بفتح السين. واتفقوا على إسكان السين في سورة الطور من قوله وإن يروا كسفا لوصفه بالواحد المذكر في قوله ساقطا، وهذه نفس عبارة الداني في جامع البيان. واختلفوا فيه قل سبحانه، فقرأ ابن كثير وابن عامر قال بالألف على الخبر، وكذا هو في مصاحف أهل مكة والشام، وقرأ الباقون قل بغير ألف على الأمر، وكذا هو في مصاحفهم. واختلفوا فيه لقد علمت، فقرأ الكسائي بضم التاء وقرأ الباقون بفتحها. وتقدم اختلافهم في قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن في البقرة. نعم مصاحف، نعم والله هو في هذا المجال الذي في النشر الذي يقصده هو المصحف الذي ذكره الإمام السخاوي، كان مصحف في دمشق، وقال عنه السخاوي أنه مصحف قديم، فهو الذي رآه الشيخ ابن الجزري، لكن ما وجدت نصا أنه يقصد مصحفا غيره، يعني في العبارات التي صرح أنه يقول رأيته والله وقفت عليه هو يقصد هذا المصحف المعين الذي في دمشق، هو مصحف واحد ووقف عليه قبله الإمام السخاوي. نعم هذا المصحف فيه روايات تختلف عما عليه الجمهور وعما عليه الداني وأبو داود في التنزيل والشاطبي، فعنده روايات تختلف عما هو متفق عليه، يكاد أنه يكون مختلفا نهائيا، يعني ما ذكروه الكلمات التي ذكروها منها كلمة فخراج ربك، ومنها كلمة أيضا مرت معنا أعتقد مر معنا مرتين عندما قال وقفت عليه، هاتان الكلمتان حذف الألف أو إثبات الألف، الحذف فيهما أو الإثبات فيهما فقط في هذا المصحف، وليس في المصاحف التي وقف عليها أبو عبيد والتي وقف عليها نافع أو التي وقف عليها الداني أو التي وقف عليها الشاطبي أو غيره، فهو فيه روايات مختلفة عما عليه الجمهور. ولهذا الشيخ أبو الجعبري كأن فيه في نفسه يعني كأن في نفسه شيئا من هذا المصحف الشامي، لأنه يقول لأنه أولا مجهول لأنه قديم، لكن لا يعرف من نسخه، لا يعرف هل الذي نسخه عالم، هل هو منسوخ من مصاحف أخرى، أو يقول ما فيه ربما يكون من سبب الحك مع الزمن، ولهذا الجعبري يعني انتقده. لكن أبو شامة وراء الشيخ ابن الجزري كأنه يميل مع أبو شامة على قبول هذا المصحف والله أعلم. واضح؟ طيب السلام. قال الشيخ رحمه الله: واختلفوا فيه قل سبحانه، فقرأ ابن كثير وابن عامر قال بالألف على الخبر، وكذا هو في مصاحف أهل مكة والشام، وقرأ الباقون قل بغير ألف على الأمر، وكذا هو في مصاحفهم. واختلفوا فيه لقد علمت، فقرأ الكسائي بضم التاء، وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا وتقدم اختلافهم في قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن في البقرة، وفيها من ياءات الإضافة واحدة ربي إذن، فتحان المدنيان وأبو عمرو، ومن الزوائد ثنتان لئن أخرتني أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب، فهو المهتدي أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين يعقوب، ورويت عن قنبل من طريق ابن شنبوذ. سورة الكهف. تقدم سكت حفص على عوج في بابه، واختلفوا فيه من لدنه، فروى أبو بكر بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ، بإسكان الدال وإشمامه الضم من لدنه، وانفرد نفطويه عن الصريفيني عن يحيى عن أبي بكر بكسر الهاء من غير صلة، وهي رواية خلف عن يحيى، طبعا خلف عن يحيى ليست نشرية. وقرأ الباقون بضم الهاء والدال وإسكان النون، وابن كثير على أصله في الصلة بواو. وتقدم ويبشر المؤمنين في آل عمران، وتقدم وهيئ لنا ويهيئ لكم لأبي جعفر في باب الهمز المفرد. واختلفوا فيه مرفقا، فقرأ المدنيان وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء، وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الفاء، وذكرنا ترقيق الراء لمن كسر الميم في باب الراءات. واختلفوا فيه تزاور، فقرأ ابن عامر ويعقوب تزور بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير ألف مثل تحمر، وقرأ الكوفيون بفتح الزاي وتخفيفها وألف بعدها وتخفيف الراء، وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم شددوا الزاي. واختلفوا فيه ولملئت، فقرأ ولملئت، فقرأ المدنيان وابن كثير بتشديد اللام الثانية، وقرأ الباقون بتخفيفها، وهم على أصول في الهمز، وتقدم رعبا في البقرة. واختلفوا فيه بورقكم، فقرأ أبو عمرو وحمزة وخلف أبو بكر وروح بإسكان الراء، وقرأ الباقون بكسرها. واختلفوا فيه 300 سنين، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بغير تنوين على الإضافة 300 سنين، وقرأ الباقون بالتنوين. واختلفوا فيه ولا يشرك، فقرأ ابن عامر بالخطاب وجزم الكاف على النهي ولا تشرك، وقرأ الباقون بالغيب ورفع الكاف على الخبر، وتقدم بالغدوة لابن عامر في الأنعام، وتقدم متكين لأبي جعفر في باب الهمز المفرد، وتقدم أكلها في البقرة وهم عند هزوى. واختلفوا فيه كان له ثمر وأحيط بثمره، فقرأ أبو جعفر وعاصم وروح بفتح الثاء والميم، وافقهم رويس في الأول، وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم فيهما، وقرأ الباقون بضم الثاء والميم في الموضعين، وتقدم أنا أكثر وأنا أقل عند أنا أحيي من البقرة. واختلفوا فيه خيرا منها، فقرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر منهما بميم بعد الهاء على التثنية، وكذلك هي في مصاحفهم، وقرأ الباقون بحذف الميم على الإفراد، وكذلك هي في مصاحفهم. واختلفوا فيه لكنه والله، فقرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس لكن بإثبات الألف بعد النون وصلا لكنه والله، وقرأ الباقون بألف عفوا، وقرأ الباقون بغير ألف، ولا خلاف في إثباتها في الوقف اتباعا للرسم. واختلفوا فيه ولم تكن له، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث، وتقدم اختلافهم في الولاية آخر الأنفال. واختلفوا فيه لله الحق، فقرأ أبو عمرو والكسائي برفع القاف، وقرأ الباقون بخفضها، وتقدم اختلافهم في عقبا عند هزوا في البقرة، وتقدم اختلافهم في الريح في البقرة. واختلفوا في نسير الجبال، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالتاء وضمها وفتح الياء ورفع الجبال، وقرأ الباقون بالنون وضمها وكسر الياء ونصب الجبال. وتقدم ما لهذا الكتاب في باب الوقف على المرسوم، وتقدم للملائكة تسجدوا في البقرة. واختلفوا في ما أشهدتهم خلقا، فقرأ أبو جعفر أشهدناهم بالنون والألف على الجمع للعظمة، وقرأ الباقون بالتاء مضمومة من غير ألف على ضمير المتكلم. واختلفوا في وما كنت متخذ المضلين، فقرأ أبو جعفر بفتح التاء، وانفرد أبو القاسم الهذلي عن الهاشمي عن إسماعيل عن ابن جماز عنه بضم التاء، وكذلك قرأ الباقون. واختلفوا في ويوم يقول، فقرأ حمزة بالنون وقرأ الباقون بالياء. واختلفوا فيه العذاب قبلا، فقرأ أبو جعفر والكوفيون بضم القاف والباء، وقرأ الباقون بكسر القاف وفتح الباء. واختلفوا فيه لمهلكهم هنا وفي النمل مهلك أهله، فروى أبو بكر بفتح الميم واللام التي بعد الهاء فيهما، وروى حفص بفتح الميم وكسر اللام في الموضعين، وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام فيهما. وتقدم أنسانيه لحفص في باب الهاء الكناية، وتقدم إمالته في بابها. واختلفوا فيه مما علمت رشدا، فقرأ البصريان بفتح الراء والشين، وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الشين. واتفقوا على الموضعين المتقدمين من هذه السورة وهما: وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ولأقرب من هذا رشدا، أنهما بفتح الراء والشين. وقد سئل الإمام أبو عمرو بن العلاء عن ذلك فقال: الرشد بالضم هو الصلاح، وبالفتح هو العلم. وموسى عليه السلام إنما طلب من الخضر عليه السلام العلم. وهذا في غاية، طبعا هذا ذكره الموضح للشيرازي مذكور فيه هذا التعليل، وهذا في غاية الحسن. ألا ترى إلى قول تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، كيف أجمع على ضمه؟ وقوله: وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ولأقرب من هذا رشدا، كيف أجمع على فتحه؟ ولكن جمهور أهل اللغة على أن الفتح والضم في الرشد والرشد لغتان، كالبخل والبخل، والسقم والسقم، والحزن والحزن. فيحتمل عندي أن يكون الاتفاق على فتح الحرفين الأولين لمناسبة رؤوس الآية وموازنتها لما قبل وما بعد، نحو عجبا وعددا وأحدا، بخلاف الثالث فإنه وقع قبله علما وبعده صبرا، فمن سكن فللمناسبة أيضا، ومن فتح فإلحاقا بالنظير، والله تعالى أعلم. واختلفوا في ولا فلا تسألني، فقرأ المدنيان وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون، وقرأ الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون. واتفقوا على إثبات الياء بعد النون في الحالين إلا ما اختلف فيه عن ابن ذكوان، فروى الحذف عنه في الحالين جماعة من طريق الأخفش ومن طريق الصوري، وقد أطلق له الخلاف صاحب التيسير، ونص في جامع البيان أنه قرأ بالحذف والإثبات جميعا على شيخه أبي الحسن بن غلبون، وبالإثبات على فارس بن أحمد، وعلى الفارسي عن النقاش عن الأخفش، وهي طريق التيسير. وقد نص الأخفش في كتابه العام على إثباتها في الحالين، وفي الخاص على حذفها فيهما. وروى زيد عن الرملي عن الصوري حذفها في الحالين، وهي رواية أحمد بن أنس وإسحاق بن داود ومضر بن محمد، كلهم عن ابن ذكوان. وروى الإثبات عنه سائر الرواة، وهو الذي لم يذكر في المبهج غيره، وكذلك في العنوان. وقال في الهداية: روي عن ابن ذكوان حذفها في الحالين وإثباتها في الوصل خاصة. وقال في التبصرة: كلهم أثبت الياء في الحالين إلا ما روي عن ابن ذكوان أنه حذف في الحالين، جزاك الله خير. والمشهور الإثبات كالجماعة، والوجهان جميعا في الكافي والتلخيصين والشاطبية وغيرها. وقد ذكر بعضهم عنه الحذف في الوصل دون الوقف، ورواه الشهرزوري من طريق التغلبي عنه، وروى آخرون الحذف فيها من طريق الداجون عن هشام، وهو وهم بلا شك انقلب عليه من روايته عن ابن ذكوان. والحذف والإثبات كلاهما صحيح عن ابن ذكوان نصا وأداء. ووجه الحذف حمل الرسم على الزيادة تجاوزا في حروف المد كما قرئ وثمود بغير تنوين، ووقف عليه بغير ألف، وكذلك السبيل والظنون والرسول وغيرها مما كتب رسما وقرئ بحذف في بعض القراءات الصحيحة، وليس ذلك معدودا من مخالفة الرسم كما نبهنا عليه أول الكتاب وفي مواضع من الكتاب، والله أعلم. واختلفوا فيه لتغرق أهلها، فقرأوا حمزة والكسائي وخلف بالياء وفتحها وفتح الراء، وأهلها بالرفع، وقرأ الباقون بالتاء وضمها وكسر الراء ونصب أهلها. واختلفوا في زكية، فقرأ الكوفيون وابن عامر وروح بغير ألف بعد الزاي وتشديد الياء، وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الياء، وتقدم اختلافهم في نكرا عند هزوة. واتفقوا على فلا تصاحبني إلا من فرد به هبة الله بن جعفر عن المعدل عن روح من فتح التاء وإسكان الصاد وفتح الحاء فلا تصحبني، وهي رواية زيد وغيره عن يعقوب. واختلفوا فيه من لدني، فقرأ المدنيان بضم الدال وتخفيف النون، وروى أبو بكر بتخفيف النون، واختلف عنه في ضمة الدال. فأكثر أهل الأداء على إشمامها الضم بعد إسكانها، وبه ورد النص عن العليمي وعن موسى بن حزام عن يحيى، وبه قرأ الداني من طريق الصريفيني ولم يذكر غيره في التيسير، وتبعه على ذلك الشاطبي وهو الذي في الكافي والتذكرة والهداية وأكثر كتب المغاربة، وهذا وكذا هو في كتب ابن مهران وكتب أبي العز وسبط الخياط. وروى كثير منهم اختلاس ضمة الدال، وهو الذي نص عليه الحافظ أبو العلاء الهمذاني والأستاذ أبو طاهر بن سوار وأبو القاسم الهذلي وغيرهم، ونص عليهما جميعا الحافظ أبو عمرو الداني في مفرداته وجامعه، وقال فيه: والإشمام في هذه الكلمة يكون إيماء بالشفتين إلى الضمة بعد سكون الدال وقبل كسر النون، كما لخصه موسى بن حزام عن يحيى بن آدم، ويكون أيضا إشارة بالضم إلى الدال، فلا يخلص لها سكون، بل هي على ذلك في زينة المتحرك. وإذا كان إيماء كانت النون المكسورة نون لدن الأصلية كسر، كانت النون المكسورة نون لدن الأصلية كسرت لسكونها وسكون الدال قبلها، وأعمل العضو بينهما، ولم تكن النون التي تصحب ياء المتكلم، بل هي المحذوفة تخفيفا لزيادتها. وإذا كان إشارة بالحركة كانت النون المكسورة التي تصحب ياء المتكلم، لملازمتها كانت النون المكسورة التي تصحب ياء المتكلم لملازمتها إياها كسرت كسر بناء، وحذفت الأصلية قبلها للتخفيف. وإذا كان إشارة بالحركة كانت النون المكسورة التي تصحب ياء المتكلم لملازمتها إياها كسرت كسر بناء، وحذفت الأصلية قبلها للتخفيف. قلت أي ابن الجزري: وهذا قول لا مزيد على حسنه وتحقيقه، وهذان الوجهان مما اختص بهما هذا الحرف، كما أن حرف أول السورة وهو من لدنه يختص بالإشمام ليس إلا من أجل الصلة بعد النون. وكذلك ما ذكره ابن سوار عن أبي بكر في قوله من لدن حكيم في سورة النمل، وهو ممن فرد به من طرقه عن يحيى والعليمي، هو مختص بالاختلاس ليس إلا من أجل سكون النون فيه، فلذلك امتنع فيه الإشمام. وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون، واختلفوا فيه لاتخذت، فقرأ البصريان وابن كثير لاتخذت بتخفيف التاء، لاتخذت بتخفيف التاء وكسر الخاء من غير ألف وصل، وقرأ الباقون بتشديد التاء وفتح الخاء وألف وصل. وتقدم اختلافهم في إظهار ذاله من باب حروف قربت مخارجها، واختلفوا في أن يبدلهما هنا، وفي التحريم أن يبدله، وفي نون أن يبدلنا. فقرأ المدنيان وأبو عمرو بتشديد الدال في الثلاثة، وقرأ الباقون بالتخفيف فيهن. وتقدم اختلافهم في رحما عند هزوا من البقرة، وكذا عسرا ويسرا، واختلفوا فيه فأتبع سببا ثم أتبع سببا في المواضع الثلاثة. فقرأ ابن عامر والكوفيون بقطع الهمزة وإسكان التاء فيهن، وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء في الثلاثة، وانفرد بذلك الشذائي عن الرملي عن الصوري عن ابن ذكوان لم يروه غيره. واختلفوا فيه عين حمئة، فقرأ نافع وابن كثير والبصريان وحفص بغير ألف بعد الحاء وهمز الياء، وقرأ الباقون بالألف وفتح الياء من غير همز. واختلفوا في جزاء الحسنى، فقرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وحفص بالنصب والتنوين وكسره للساكنين، وقرأ الباقون بالرفع من غير تنوين. واختلفوا في بين السدين، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين، وقرأ الباقون بضمها. واختلفوا في يفقهون، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الياء وكسر القاف، وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف. وتقدم اختلافهم في يأجوج ومأجوج في باب الهمز المفرد. واختلفوا في خرجا هنا والحرف الأول من المؤمنون، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الراء وألف بعدها، في الموضعين. وقرأ الباقون بإسكان الراء من غير ألف فيهما. وقرأ ابن عامر فخرج ربك ثاني المؤمنين أو المؤمنون بإسكان الراء وقرأ الباقون بالألف. واختلفوا في سدن هنا وفي الموضعين من ياسين. فقرأ حمزة والكسائي وخلفوا حفص بفتح السين في الثلاثة. وافقهم ابن كثير وأبو عمرو هنا. وقرأ الباقون بضم السين في الثلاثة. وتقدم إظهار مكنني لابن كثير في آخر باب الإدغام الكبير. واختلفوا في ردمن آتوني زبرة. فقال آتوني أفرغ. قال آتوني أفرغ. فروى أبو حمدون عن يحيى وروى العليمي كلاهما عن أبي بكر بكسر التنوين في الأول وهمزة ساكنة بعده وبعد اللام في الثاني من المجيء. والابتداء على هذه الرواية بكسر همزة الوصل وإبدال الهمزة الساكنة بعدها ياء. إيتوني. وافقهما حمزة في الثاني. وبذلك قرأ الداني أعني في رواية أبي بكر على فارس بن أحمد وهو الذي اختاره في المفردات ولم يذكر صاحب العنوان غيره. وروى شعيب الصريفيني عن يحيى عن أبي بكر بقطع الهمزة ومدها فيهما في الحالين من الإعطاء. هذا الذي قطع به العراقيون قاطبة وبذلك قرأ الباقون فيهما. وكذا روى خلف عن يحيى وهي رواية الأعشى والبرجمي وهارون بن حاتم وغيرهم عن أبي بكر. وروى عنه بعضهم الأول بوجهين والثاني بالقطع وجها واحدا وهو الذي في التذكرة. وبه قرأ الداني على شيخه بالحسن أي بن غلبون. وبعضهم قطع له بالوصل في الأول وجها واحدا وفي الثاني بالوجهين وهو الذي ذكره في التيسير وتبعه على ذلك الشاطبي. وبعضهم أطلق له الوجهين في الحرفين جميعا وهو في الكافي وغيره. قلت والصواب هو الأول والله تعالى أعلم. واختلفوا في الصدفين. فقرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر بضم الصاد والدال. وروى أبو بكر بضم الصاد وإسكان الدال. وقرأ الباقون بفتحهما. واختلفوا في فما استطاعوا. فقرأ حمزة بتشديد الطاء يريد فما استطاعوا. فأدغم التاء في الطاء وجمع بين ساكنين وصلا والجمع بينهما في مثل ذلك جائز مسموع. قال الحافظ أبو عمرو ومما يقوي ذلك ويسوغه أن الساكن الثاني لما كان اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف متحرك فكأن الساكن الأول قد ولي متحركا. وقد تقدم مثل ذلك في إدغام أبي عمرو وقراءة أبي جعفر وقالون والبز وغيرهم فلا يجوز إنكاره. طبعا الذي أنكر هذا هو الإمام الأخفش رحمة الله عليه. طبعا هنا هذه الكلمة قراءة حمزة أيضا استشهد بها الإمام الزبيدي في كتابه تاج العروس استشهد بها على أنها وردت عن العرب بنقلها من كتاب النشر إنه قال وقال ابن الجزري في النشر وذكر كلام الشيخ ابن الجزري. فيكون كتاب النشر من مصادر الإمام المرتضى الزبيدي في كتابه تاج العروس. وتقدم دكا للكوفيين في الأعراف. واختلفوا في أن تنفد. فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث. وفيها من ياءات الإضافة تسع ربي أعلم بربي أحدا بربي أحدا في الموضعين ربي أن يؤتيا فتح الأربعة المدنيان وابن كثير وأبو عمرو ستجدني إن فتحها المدنيان معي صبرا في الثلاثة فتحها حفص من دوني أولياء فتحها المدنيان وأبو عمرو. ومن الزوائد ست المهتدي أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو وأثبتها في الحالين يعقوب ووردت عن ابن شنبود عن قنبل أن يهديني وأن يؤتيني وأن تعلمني. أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب إن ترني. أثبتها وصلا أبو جعفر وأبو عمرو وقالون والأصبهاني عن ورش وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب. ما كنا نبغي أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو والكسائي وفي الحالين ابن كثير ويعقوب. وأما فلا تسألني فليست من الزوائد وتقدم الكلام على حذفها في موضعها والله الموفق. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. نقف هنا إن شاء الله والدرس القادم نبدأ بسورة مريم عليه السلام. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.